بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إخواني، في هذا الزمن كثرت الشبهات وكثرت الفتن وتعددت الآراء، وأصبحنا في زمن يعجب فيه كل ذي رأي برأيه، وهذا يعرض عقيدة المسلم للخطر، يعرض تراث المسلمين للخطر، يعرض الإسلام العظيم للخطر. والله سبحانه وتعالى حافظ دينه، لكنه عز وجل يريد أن يبتلينا وينظر كيف سننصر هذا الدين وكيف سنقف على حماه، سواء الوقوف الفكري والعلمي وحماية الحصون العقدية والفكرية، وكذلك الوقوف الحسي بالدفاع بأجسادنا وأرواحنا فداء لهذا الدين العظيم. فهناك عدة معارك وجولات وصولات، غير المعارك والجولات والصولات الحسية، هناك معارك وصولات وجولات تكون في ميدان الفكر، ميدان المصطلحات الشرعية، ميدان المحافظة على التراث، تحتاج إلى روادها من العلماء ومن طلبة العلم ومن الدعاة ومن المصلحين ليقوموا بحمايتها وليقوموا بصناعة سياج للناشئة من طلبة العلم وللمثقفين الإسلاميين ولعموم المسلمين الذين يتيهون في هذه المآزق، خاصة أن الجهة الأخرى المواجهة في معارك المصطلحات والأفكار جهة أصبح عندها تمرس، أصبح عندها احترافية، أصبحت مع الوقت تكتسب خبرات وعندها من الأدوات والآلات والأجهزة والدول الداعمة لها الشيء الكثير الكثير. من أبرز المعارك إخواني، دعونا ندخل أكثر وأكثر حتى لا نطيل في المقدمات، من أبرز المعارك التي يجب أن يحتاط لها المسلم عموما وطالب العلم خصوصا، معركة التراث عموما ومعركة النص الشرعي خصوصا. هذه من أبرز المعارك التي يدور حولها الصراع في ساحة الفكر الإسلامي، وعدونا متيقظ لها تمام التيقظ ويدرك أن إفساد قيمة النص الشرعي أولا وإفساد قيمة التراث ثانيا والحط منه، هذا هو ما يزعزع المسلمين بعقيدتهم، هذا الذي سيسبب لهم الفوضى والتشتت والضياع. فلذلك المعركة الفكرية اليوم موجهة نحو النص كتابا وسنة، ثم نحو التراث عموما ما تركه وخلفه لنا علماؤنا الأكابر من فقه وعقيدة وحديث ورجال ولغة وما شابه ذلك. المعركة الشرسة بشتى أصنافها وأشكالها، والمخالفون فيها متعددو المظاهر والأقوال والأشكال والأفكار، يعني إذا سد فلان ثغرا من هذا الحصن يخرج له شخص أو خصم آخر يحتاج من يسد، وهكذا. فنحن إذن نقول، وكما يقول الدكتور فهد العجلان، هذه المعركة معركة النص، معركة التراث، تحتاج إلى تضافر، تحتاج إلى تكاتف، تحتاج إلى تماسك من الجميع، والكل لابد وأن يسد من قبله، ولابد أن يفهم طبيعة هذا الصراع وآلياته وأفكاره وشبهاته وأنظاره، حتى يستطيع بعد ذلك أن يقوم المجتمع المسلم ويقوم بالحصانة التامة له بإذن الله. ونحن في النهاية إخواني كطلبة علم، حينما نقوم بهذا الواجب العيني علينا، نحن في الحقيقة إنما نضع للأجيال اللاحقة من هذه الأمة. قد لا يستطيع بعض الناس في زماننا أن نتكلم بهذه القوة عن معركة النص، قد يرون فيها تكلما عن أساطيل لهم أو أشخاص يمسونهم، لكن في الحقيقة أنا أقول للعلماء وللدعاء وللمصلحين، هذه المعركة أنتم تضعون بصماتها إن لم يكن لهذا الجيل، للأجيال اللاحقة من هذه الأمة، حتى تعلم تلك الأجيال أننا لم نخذل دين الله سبحانه وتعالى حينما هجمت النصوص الشرعية وأريد لها أن تنزاح من حياة الأمة، أو أريد لها أن تكون شكلية، حينما هجم التراث. طبعا أنا دائما أفرق بين التراث وبين النص الشرعي، انتبهوا لهذه القضية، النص الشرعي لا أسميه تراثا. البث إخواني واضح؟ الله يرضى عليكم، لأن الأخ يقول ليس البث يقطع عندك ولا عندنا، أنا أسأل الله أن يكون البث واضح عند الجميع، إذا البث واضح خبرونا أكرمكم الله. المهم علينا نفرق لما نتكلم النص غير التراث. التراث هو ما تركه علماؤنا الأكابر من فهم وتفسير وعقيدة ومصنفات. النص الكتاب والسنة حتى نميز بينهما. فباختصار لابد إخواني أن نترك شيئا للأجيال اللاحقة حتى نكون معذورين أمام الله سبحانه وتعالى، لئلا تأتي الأجيال اللاحقة من هذه الأمة لتقول إن العلماء والدعاء وطلبة العلم في الزمن السابق لم يهتموا بنصرة النص الشرعي ولم يبينوا لنا الشبهات التي خلفها لنا الخصوم العقلانيون والحداثيون والليبراليون ومن دار في فلكهم ومن حمى حولهم. فلابد من تسجيل هذه المواقف للأمة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فالقضية ليست هي تصفية حسابات داخل ساحة الصف الإسلامي، وإنما هي قضية حق وباطل وهدى وضلال. بعض الناس إخواني لا يريد أن يسمع كلمة أنه في داخل الصف الإسلامي هناك حق وباطل أو أن هناك هدى وضلال. الكل يريد أن يجعل جميع الأفكار والآراء هي آراء لها قيمتها ولا احترامها وما شابه ذلك، وهذا لم يكن معروفا أبدا عبر التاريخ الإسلامي. عبر التاريخ الإسلامي حتى في داخل الصف الإسلامي كان هناك حق وباطل، كان هناك هدى وهناك ضلال. الهدى نعم في داخله دائرة الاجتهاد الفكري المقبول، يعني كل دائرة الاجتهاد الفكري المقبول هي بإذن الله تحت الهدى، وكل ما كان خارج دائرة الاجتهاد المقبول اسمه باطل، اسمه ضلال. بعض الناس تحاول أن تتحاشى من هذه التسمية وأن تصنع أي إنسان يطرح أي فكرة من المتصدرين داخل الصف الإسلامي أنه رأيه واجتهاده وله احترام. لا لا، هذا لم يكن معروفا أبدا إخواني. هناك قواعد معينة للاجتهاد، قواعد معينة للنظر، قواعد معينة للتفكير مشى عليها العلماء، مشى عليها العلماء، وعدوا من يخرج عن هذه القواعد عدوه في هوى، فيه ضلال، فيه بطلان، ما شابه ذلك من الأسماء. فيجب أن نرتقي وألا نحاول ما يحاول العدو معنا أن يصنع أن كل الأقوال عندكم مقبولة، لأن أخواني هذا عدونا يريده، يريد أن يجعل كل الأقوال مقبولة داخل الصف الإسلامي ليصبح الدين تائها ضائعا مائعا. وإن الشباب المسلم والبنات والفتيات يقولوا خلص الكل يتكلم بالحق، لماذا؟ أو الكل عنده وجهات نظر، من أحب أن يأخذ بهذا فليأخذ ومن أحب أن يأخذ. لا لا، القضية ليست بهذه الصورة، هذه صورة تمييعية، صورة تضييعية، صورة فيها هدر لقيم العلوم الشرعية التي بناها الأقدمون. لو كان كل إنسان يتكلم بما يشاء ويهرب بما لا يعرف، يا سنجعل رأي ورأي ذو قيمة ورأي محترم ورأي أو وجهة نظر، إذن هذا هو بداية التزعزع، بداية الشقاق، بداية تحليل عروات الإسلام عروة عروة إلى أن ننصهر تماما إخواني ويذوب كل أفكارنا وقيمنا ومعلوماتنا الشرعية الرصينة. إذن دعونا أكثر وأكثر بالتالي نخوض في معركة اليوم، معركة النص، لنعرف ما هي معركة النص، ما ميدانها وما هي الأطراف المشاركة فيها. وهنا الآن سأبدأ أتكلم على الشاشة ليتضح لنا المقال. إخواني أول شيء في معركة النص علينا أن نعرفه هو ميدان هذه المعركة. علينا كما يقول الأصوليون أن نحرر موطن النزاع، نحرر موطن النزاع وأن نعرف ميدان هذه المعركة، أن نعرف الموطن الذي تدور عليه هذه المعركة، هذه المعركة التي خاضها علماؤنا الكبار قديما وحديثا. ترى هذه المعركة ليست معركة حديثة، هذه معركة قديمة حديثة ما زالت قائمة. إذن علينا تحرير موطن النزاع وأن نعرف ميدان المعركة وموطن هذه المعركة التي خاضها علماؤنا قديما وحديثا حتى لا تختلط الأوراق. لأني في الحقيقة أحبائي رأيت أكثر ما يشوش على طلبة العلم وعلى عموم الناس في هذه المعركة، أكثر ما يشوش عليهم هو اختلاط الأوراق وعدم وضوح منطقة النزاع فيها. هذا أكثر ما يشوش في الحقيقة، عدم وضوح منطقة النزاع. والخصم المخالف في هذه المعركة الذي يخالف العلماء الكبار، خصمنا في هذه المعركة هو يسعى إلى خلط الأوراق دائما، هو يسعى إلى خلط الأوراق دائما وخلط منطقة النزاع بغيرها، ليبقى الأمر فيه تشويش على طلبة العلم الناشئة وعلى عموم الناس، فيظن أن ما يقول هذا المخالف هو من ضمن دائرة الاجتهاد المقبول، وهو في الحقيقة في ضلال وعماية. فالمخالف لنا في هذه المعركة هو يسعى لخلط الأوراق، انتبهوا على هذه القضية، يسعى لأن تبقى منطقة النزاع تائهة غير واضحة في عقل الشباب المسلم. طبعا الخصم المخالف لنا سيأتي، هناك من هو يتعمد ويتقصد الإفساد، وهناك لا، من هو طيب في معدنه لكن دخلت عليه هذه اللوثات الفكرية فاختلطت عليه الأفكار. فلا يشترط في خصمنا في هذه المعركة أن يكون فاسد النية ابتداء ويريد هو ويقصد أن يهدم الشريعة، نحن لا نشترط ذلك، يمكن أن يكون، وهذا قسم منهم كبير، ويمكن أن يكون لا، إنسان نية ابتداء ومعدن طيب لكن تأثر بلوثات فكرية حداثية ليبرالية علمانية سموها كما تشاؤون بأشكال وأنواعها، فأصبح أيضا يمارس دور هؤلاء الذين يهدمون الدين من غير قصد، من لضعف بصيرته الشرعية ولضعف أدواته المعرفية. فابتداء إخواني لما تبدأ خوضوا في معركة النص عليكم أن تحرروا موطن النزاع أمام الناس، أمام الجماهير، أمام طلبة العلم، ليعرف الناس أن هذه هي المنطقة التي نتحدث عنها ليس غيرها، وخصمنا يحاول أن يخلطها بغيرها حتى تتيه الأوراق ويصبح الكل ينظر أن المسألة مسألة اجتهادية وآراء، وهذا أدلى بدلوه وهذا أدلى بدلوه. لا إخواني، الآراء والاجتهاد له موطنه، وهذه المسائل التي نتكلم عنها معركة النص بتكلم عنها الدكتور العجلان لها موطنها. طيب إذن يا شيخ، ما هو موطن هذه المعركة؟ موطن هذه المعركة أحبائي، أنا أخشى أني أخرج دائرة خارج دائرة الكاميرا مش خارج دائرة النص، فأحتاج أن أقف هنا. تمام، طيب خلوكم معانا إخواني. الآن موطن المعركة، هذه أول معلومة سأتكلم عنها، ميدان المعركة. ميدان المعركة، معركة النص التي نتحدث عنها، هي، ركزوا كلمة كلمة، هي النصوص التي صحت عند أهل الصنعة والمعرفة بالاتفاق متواترة أو آحادة، ومر عليها آلاف العقلاء من المحدثين والأصوليين والفقهاء والعلماء الكبار الذين صحت منطلقاتهم الفكرية، ولم يجدوا في هذه النصوص ما يعارض المعقول والمنقول. لاحظوا الكلام جيدا، ما هي النصوص التي هي ميدان معركتنا مع المخالف؟ نتكلم الآن، هذا الذي سنتكلم عن النصوص التي صحت عند أهل الصنعة، أهل الصنعة أهل المعرفة بالنصوص وتقييمها سندا ومتنا، النصوص التي صحت عند أهل الصنعة والمعرفة بالاتفاق سواء كانت متواترة أو آحاد، ومر على هذه النصوص آلاف العقلاء في القرن الثالث الهجري والرابع الهجري والخامس الهجري والسادس الهجري والسابع، وامشي، ومر عليها آلاف العقلاء من المحدثين والأصوليين والفقهاء والعلماء الكبار الأثبات الذين بهذا الضابط، آلاف العقلاء من المحدثين والأصوليين الذين صحت منطلقاتهم الفكرية، وهؤلاء جميعا عبر قرون متطاولة وآلاف مؤلفة من الشرق والغرب والشمال والجنوب، من الأندلس والمغرب ومصر والجزائر ومن الهند والسند وخراسان والعراق والشام، كلهم نظروا فلم يجدوا في هذا النص ما يعارض المعقول والمنقول، فيأتي شخص فيخاصم في هذا النوع من النصوص، فيأتي خصمنا فيخالف في هذا النوع من النصوص. نعم، هنا تبدأ معركة النص، فهمتم؟ طيب خلونا نشرح شوي بعض المفاهيم التي وردت في هذا الكلام ونوضح ونجلي تجلياته أكثر وأكثر. إذن نحن نتكلم إخواني في هذه المعركة عن نصوص صحت عند أهل الصنعة، بالتالي المعتبر في صحتها ابتداء هم أهل الصنعة الحديثية، أهل الصنعة الحديثية، إذا كان النص نص حديثي، وقد يكون النص نص قرآني. طبعا النص القرآني صعب يأتي يوم شخص يرده، لكن ستكون ميدان المعركة في فهمه، لأن معركة النص كما سيتجلى لنا معركة في إثبات النص ومعركة في فهم النص، هي في الحقيقة هناك معركتان، لكن أنا جمعتهم تحت معركة واحدة. هناك معركة إثبات النص، ثم بعد ذلك معركة فهم النص. لأنه إذا النص ثبت وانتهى وتواتر عليه آلاف العقلاء ما بيصير حدا يرده، وإذا ثبت فهمه عند آلاف العقلاء واستقر فهم الأمة عليه بشكل معين أيضا لا نقبل فهما جديدا له. يمكن تزيد فائدة نعم، لكن أن تأتي بفهم جديد يرد ويناقض الفهم الأول ويبطل ما كانت الأمة تفهم من هذا النص عبر عشرات القرون، هذا أيضا مردود. فمعركة النص معركة سند ومتن كما يقولون، لكنني جمعتها تحت طاولة واحدة. إذن أنا أتكلم عن نصوص صحت عند أهل الصنعة، أهل الخبرة الحديثية، لأن النص أنا لما أبحث عن صحته لا أبحث عن رأي الأطباء فيه، لا أبحث عن رأي المهندسين، لا أبحث عن رأي علماء اللغة العربية. أنا أتكلم إذن عن أصحاب التخصص في معرفة دقة النصوص، وهذا هو المعقول في كل العلوم. كما أني لا يعتبر رأيي في مسألة طبية، فلما ما يقول أجمع صحة هذه المسألة الطبية هم ما أخذوش رأيه، ليه؟ لأنه أنا لا اعتبار لرأيي في صحة المسألة الطبية، بل الاعتبار في أهل الصنعة، أهل صنعة الطب. وأما أنا خارج، حتى لو أنا أخذت دورة طبية في معهد ثقافي علمي، أخذت دورة دورتين ثلاث، ما زلت عاميا ومبتدئا وناشئا في علم الطب، فلا عبرة بقولي في هذه المسألة الطبية. لاحظوا هذا الأمر يتفق عليه خصمنا، لما تتكلم نتكلم عن العلوم الدنيوية بقول لك نعم أهل التخصص، لكن لما نيجي نتكلم عن العلوم الشرعية لا، بقول لك الكل يعطي رأيه. طب لماذا اختلفت عندك الأمور؟ نعم هناك الهوى المبطن. إذن النصوص التي صحت عند أصحاب التخصص والمعرفة بالاتفاق، إذا كان النصوص فيها اختلاف بين أهل الصنعة، يعني بعض أصحاب الصنعة قال النص قوي وبعضهم قال النص ضعيف، إذن هذا النص خارج ميدان المعركة مش معنا، لأنه أصبح مكان للاجتهاد، لأنه نفسهم أهل الصنعة اختلفوا فيه. بعضهم قال هذا الحديث صحيح، وبعض أصحاب الصنعة قال الحديث ضعيف، بالتالي هذا النص الذي وقع اختلاف بين أهل الصنعة في قوته وضعفه خرج عن ميدان المعركة وأصبح من المسائل الاجتهادية. لك أيها المجتهد الذي امتلكت آلة الاجتهاد أن تأخذ بهذا الرأي الذي يرى إثباته، وأن تأخذ بذاك الرأي الذي يرى ضعفه، ما دام تمتلك آلة الاجتهاد والنظر. فالنصوص التي اختلف في إثباتها هذه خارج دائرة النص. نحن نتكلم عن نصوص صحت عند أهل الصنعة بالاتفاق، ممتاز، متواترة أو آحاد. ركزوا معنا، لأن هناك من يشوش في هذه الفكرة. في معركة النص يدخل معنا المتواتر الذي اتفق عليه أهل الصنعة، يعني حديث متواتر واتفق عليه أهل الصنعة، أو حديث آحاد واتفق عليه أهل الصنعة. يعني حديث الآحاد يا شيخ أيضا يمكن يدخل داخل معركة النص، نعم، ما دام هذا الحديث الآحاد اتفق أهل الصنعة على قبوله ومر عليه آلاف العقلاء من المحدثين والأصوليين الذين صحت منطلقاتهم الفكرية ولم يجدوا في حديث الآحاد ما يعارض المعقول والمنقول، فإن حديث الآحاد إخواني هنا ما عاد ظني الدلالة. يعني الآن أنتم بتعرفوا في كتب الأصول لما يتكلموا عن حديث الآحاد جمهور المتكلمين وكثير الفقهاء على أنه ظن الدلالة، ويرى بعض العلماء أنه قطع الدلالة. هذا كآحاد وحده، الآحاد كأصل الفكرة نعم فيه خلاف ما عندي مشكلة، لكن الآحاد لما تتوالى عليه وتتواتر عليه أنظار العقلاء من المحدثين والأصوليين والفقهاء والعلماء الأثبات الكبار، والكل ينظر في سنده وينظر في متنه فلا يجد فيه ما يعارض المعقول والمنقول، هنا الآحاد ما عاد ظن الدلالة إخواني، أصبح قطعي الدلالة وتلقته الأمة بالقبول. هيك بيحكوا، هذا حديث تلقته الأمة بالقبول. طبعا البعض بيشوش بيقول طب ما هو خالف فلان، سأتي لما نتكلم على الذين صحت منطلقاتهم الفكرية. تلقتهم الأمة، المراد بالأمة مش المهندس والطبيب، لما يقولوا تلقته الأمة المراد بالأمة هنا أصحاب التخصص، نفس الشيء، ترى انتبهوا على هذا المصطلح. لما نقول هذا النص تلقته الأمة المراد بالأمة من هو معتبر في هذا المجال، من هو معتبر، لأنه إيش دخل الطبيب والمهندس والصنائع وما شابه ذلك في تلقي هذا النص؟ الرأي هنا غير معتبر. فهذا معنى تلقته الأمة، يعني أصحاب التخصص والنظر من العلماء الكبار. فحديث الآحاد إخواني متى مر عليه آلاف العقلاء من المحدثين والأصوليين ونظروا فيه نصا ومتنا سندا ومتنا ولم يجدوا ما يخالف المعقول والمنقول فيه، فهنا هذا إخواني ذهبت الصورة، فهذا إخواني ما عاد ظنيا مع كثرة النظر وتتابعه وتواتره بالآلاف المؤلفة من مشارق الأرض إلى مغاربها، يرتقي من الظن إلى القطعي. هذا هو الصحيح، يرتقي من الظن إلى القطعي. وتنزلا وتنزلا اعتبروا أن هذا الآحاد أيضا مع مرور آلاف العقلاء عليه والكل قبله، بدأ اعتبروا تنزلا أنه بقي ظنيا، فإنه يدخل معنا في الميدان حتى لو بقي ظنيا تنزلا. ليه؟ لأن الذي يخالف معنا في هذه المعركة هو لا يرد هذا الآحاد بنقاش علمي وبقواعد علمية، وهذا ستكتشفونه، وإنما يرده أصلا بأذواق عقلية ووجدان نفسي، هذه الإشكالية العظمى أصلا. فما عادت القضية أنه متواتر ولا آحاد، لأنه أصبح خصمنا كأنه يفرح فرحا عظيما إذا قال هذا آحاد ويظن أنه إجال فرج. نقول لا نسلم أبدا، وهذا لم يعرف عبر تاريخ الأمة. لا يوجد حديث آحاد إخواني تواتر عليه آلاف العقلاء من المحدثين والأصوليين ولم يجدوا فيه يعارض المعقول والمنقول، ثم نكتشف بعد ذلك إنه الحديث باقي فاسد أو ليس له أصل أو حديث يخالف الأوليين، ما فيش موجود. فقضية قطعي وظني ترى هذه غير مؤثرة هنا، قضية أنه قطعي أو ظني هذه في الحقيقة غير مؤثرة هنا، ما دام أن آلاف العقلاء مروا على هذا الحديث. بدك تسميه قطعي تسميه ظني هذا برجع لك، لكن بدك تعرف أني أنا أتكلم الآن، لا أدري ماذا قصة هذا الشاشة، أتكلم الآن عن نص مر عليه الآلاف المؤلفة عبر قرون ممن صحت منطلقاتهم ولم يجدوا ما يعارض المعقول والمنقول. فمتواتر أو آحاد يدخل معي ضمن هذه المعركة ما دام هذا الضابط موجود، اتفاق أهل الصنعة ومرور آلاف العقلاء عليه عبر قرون. طيب إذن خلصنا من قضية متواتر وآحاد وفهمناها، نأتي هنا ومر عليه آلاف العقلاء من المحدثين والأصوليين الذين صحت منطلقاتهم الفكرية. ليش يا شيخ قيدت الذين صحت منطلقاتهم الفكرية؟ أخواني أقول لكم أمرا، كل بدعة معاصرة أو كل هجمة معاصرة على النص ستجدون لها سلفا في التاريخ، سلف سيء، ستجدون لها سلفا سيئا في التاريخ. ولذلك المخالف في هذه المعركة في معركة النص تجدونه دائما يذهب يفتش في بطون الكتب عن أي رجل شاذ يوافقه على هواه، أي رجل شذ قدما ليوافق على هواه، فيأتي لنا لما نرد عليه ونبين فساده وبطلانه وضلاله يخرج لنا بهيك لوحة، انظروا لست من أول من قال بهذه المقولة، قال بها الباطنية. أقول له هل الفكر الباطني مقبول عندنا نظرة ووجهة نظره في النصوص؟ هذا غير مقبول، لأن الفكر الباطني منطلقات الفكرية فاسدة منحرف تماما عن منهج الأمة العظيم. فلا يأتيني شخص معاصر، فهمت الآن ماذا يحدث، أنا كل ما أرجع للخلف أضرب بالشاشة، لا يأتيني أحد معاصر ويقول لي أنا والله فكرتي وجدتها عند مثلا ابن سينا، لأنه بقول له ابن سينا هو نفسه بلسانه يقول أنه كان مع دعوة، كان من الباطنية، فرأيه غير مقبول. فحتى لو مشى على رأيك خلاف ابن سينا لما اتفق عليه أهل الصنعة ومر عليه آلاف العقلاء، خلاف غير معتبر يضرب به عرض الحائط لأن الرجل كان على الفكر الباطني، تمام؟ كذلك الخلاف المعتزلي، فإن الفرقة الاعتزالية فرقة ناقشها علماؤنا من القدم، أيام الشافعي ناقشهم وناقشهم أحمد بن حنبل وناقشهم العلماء جيلا بعد جيل وناقشهم، يعني سواء نتكلم عن علماء أهل الحديث ناقشوهم، والأشاعرة ناقشوا المعتزلة، والماتريدية ناقشوا المعتزل، كل ناقشهم وأثبت أن فكرهم منحرف وفاسد لأنهم انطلقوا من منطلقات خاطئة، انطلقوا من منطلقات خاطئة واغترفوا من منابع كدرة من الفلسفة الإغريقية ومن فلسفة الفرس وأخذوا من فلاسفة الهند وما شابه ذلك، فاشتمت عندهم توليفة خاطئة مغلوطة تخالف المنطلقات الفكرية الإسلامية الصحيحة. والذي حكم بأنهم خطأ، هذا ليس أنا، هذا كل علماء الأمة الكبار من مدرسة أهل الحديث إلى مدرسة الأشاعرة إلى مدرسة الماتوريد، الكل ناقش المعتزلة وبين فساد منطلقاتهم الفكرية. فلا يأتيني شخص ويقول لي والله يا شيخ المعتزلة خالفوا في هذا الحديث، إذا لماذا لا تعتبرونهم أو لا تعتبر خلافهم؟ لأنه أنا أشترط أن آلاف العقلاء الذين صحت منطلقاتهم الفكرية. إخواني، عبر تاريخ الأمة هناك فرق منحرفة. بعض الناس اليوم إخواني يعني يمثل دور النرجسية الزائدة، أنه لا يا جماعة الخير حتى الفكر الاعتزالي، طبعا إحنا نقول فرقة منحرفة، هذا مش معناه أنه لازم أكفرهم. يعني بعض الناس يعني هم كفار يا شيخ، إحنا ما دخلنا في موضوع التكفير أخي الكريم، نحن نتكلم عن انحراف. وأنا بيّنت لك هناك حق وهناك ضلال، هناك هدى وهناك باطل. يعني قضية التكفير لا تقحمها الآن في الموضوع، نتكلم عن فرقة انحرفت. لا ما في داعي انك تكفرهم، لازم اكفرهم؟ لا ما في داعي انك تكفرهم، لكن في انحراف. فبما انه شخص منحرف فكريا، بالتالي ما بصير انا اعتبر خلافه في النصوص التي اتفق عليها اهل الصنعة ومر عليها الاف العقلاء من المحدثين والاصوليين الذين صحت منطلقاتهم ولم ينحرفوا عن الجادة. اعطيكم مثال من علم اخر حتى تفهموا اكثر واكثر ماذا يقصدون هنا. اخواني، مسألة في اللغة العربية أخذها علماء البصرة من لسان العرب في نجد والحجاز وما شابه ذلك، نزلوا في الوديان وفي الجبال وذهب علماء البصرة وتلقوها من أفواه البدو وسجلوها، ثم ذهب علماء الكوفة أيضا إلى الجبال والوديان فوجدوا أن فعلا هذه المسألة صحيحة، فاتفق علماء البصرة وعلماء الكوفة. ثم جاء علماء بغداد في النحو، فوالله فعلا وجدوا كلام علماء البصرة والكوفة صحيح فوافقوهم. ثم جاء علماء مصر في اللغة، ثم جاءت المدرسة الأندلسية، الكل اتفق على أنه فعلا هذه المسألة اللغوية النحوية هكذا حكمها. لاحظ الآن أنت داخليا ستصل لمرحلة الجزم، بعد ذلك يأتي شخص لم يدرس اللغة العربية من أصولها ومن منابعها الحقيقية، لا ذهب أخذ مسألة لغوية من خلال دراسته للغة اللاتينية. فهذا أخونا درس اللغة اللاتينية ولا اللغة الإغريقية ولا اللغة الآشورية، فوجد مسألة معينة في الفكر اللاتيني، اللغة اللاتينية أو الآشورية، أخذ هذه الفكرة وجاء إلى علماء اللغة من البصريين والكوفيين والبغداديين والأندلسيين والمصريين، قال لهم هاي المسألة التي أقررتموها في اللغة خاطئة، مش هيك ولا كيف؟ قال هيك المسألة تقرر. قالوا له من وين انت جبتها؟ ترى علماء البصرة نزلوا على البدو وعلى الحجاز وعلى النجد وأخذوها من أفواه العرب، والكوفيين والبغداديين وافقوهم والأندلسيين والمصريين. إجا قال لنا أنا أخذتها من فكر آخر. من أي فكر؟ قال من الفكر من اللغة اللاتينية. الآن هل معقول أن علماء اللغة العربية راح يقولوا آه والله يا أخوان هذا الرجل عنده وجهة نظر؟ صح علماء البصرة والكوفة أخذوا اللغة من منابعها ووافقهم البصريون والشاميون والأندلسيون، لكن هذا الإنسان في النهاية له رأي. هل سيقول هكذا علماء اللغة؟ ولا بده يقولوا لهذا الرجل المحترم الله يسهل عليك حافظ على هذه الفكرة لنفسك، لأنه إحنا علماءنا علماء البصرة والكوفة وبغداد وغيرهم، هؤلاء أخذوا اللغة من منابعها ومن مشاربها الصافية. أنت تأتيني بفكر غريب بلغة لاتينية ولا لغة آشورية ليس لها علاقة باللغة العربية، وتجعل اللغة اللاتينية والآشورية حاكمة على قواعد اللغة، وترد بها كل الاتفاق اللغوي بين البصريين والكوفيين والأندلسيين. هذا لا يقول عاقل، هذا لا يكون عاقل. وهذا ما يحدث إخواني بالضبط في المسائل الشرعية. الفكر الاعتزالي غرف من منابع كدرة، منابع الفلسفة الإغريقية ومنابع فلاسفة الفرس وما شابه ذلك، ونشأت أفكار ملوثة مع شيء من الشعوبية، مع شيء بمن يكرهون اللغة العربية. يعني أنا لن أقرر التاريخ الآن، من يقرأ التاريخ يعرف جيدا نشأة هذه الأفكار. ثم جاء بهذا الفكر الغريب الأجنبي عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة ومنهج التابعين، جاء ينظر في هذه النصوص بهذا الفكر الغريب. فلما نظر في هذه النصوص بهذا الفكر الغريب، بدأ يرد النصوص التي لا تتوافق مع الفكر الغريب. فهل يعقل أن يأتيني الشخص ويقول والله هذا النص الذي اتفق عليه أهل الصنعة ومر عليه آلاف العقلاء من المحدثين والأصوليين خالف فيه المعتزلة؟ أقول لا عبرة بخلاف المعتزلة هنا، لأن منطلقاتهم الفكرية خاطئة. إذا كنت بدك تعتبر خلاف المعتزلة، إذن أنا بدي أعتبر خلاف الباطنية. ليش يعني هو فيه يعني المعتزلة لهم صحبة والباطنية ما لهمش صحبة؟ بدنا نعتبر خلاف النصيرية والإسماعيلية، ما هو الكل في النهاية ينتسب إلى الإسلام، بقول لك إحنا مسلمين. إذن إخواني لابد يكون هناك فوارق. ما بنفع كل من هب ودب بدنا نعتبر رأيه خلافه، فلابد أن يكون الرجل المعتبر في المسألة صحة منطلقاته الفكرية. وإلا إذا تريد تدخل المعتزلة بدك تدخل الباطنية، بدك تدخل الإسماعيلية والنصيرية وكل هؤلاء آرائهم، ولا أعطيني ما هو الفرق بين هؤلاء. لا، هذول يا شيخ المعتزلة عندهم، لكن الباطنية ما عندهم. مش أصبحت تتحكم رأيي وليس يعني لا رأيي ولا رأيك. خلينا نعود إلى رأي علماء الأمة الكبار، أصحاب الصنعة الحديثية، أصحاب التخصص الأصولي، أصحاب الفكر العلم الناضج الذين استقر على الأمة قلوبهم. نقول لهم ماذا رأيتم في فكر هذه الطائفة وماذا رأيتم في فكر الباطنية، بعد ذلك هم سيحددون لنا من هم أهل التخصص. فضلا أنه هو معروف أن علماء الاعتزال ما عندهم خبرة بالعلوم الحديثية، ما عندهم خبرة عموما جملة، يعني المشهورون يعني عبد الجبار والمعتزلي ولا أبو الحسين البصري أو غيره، ما عندهم خبرة بالعلوم الحديثية، فبالتالي كيف ستقحم لي إياهم ضمن هذا الميدان وتعتبر خلافهم؟ هذه أمر آخر من الأفكار التي تقال هنا. الآن طب يا شيخ يعني المعتزلة ما أفاد الأمة؟ لا، في الحقيقة المعتزلة كان لهم دور في مناقشة الملحدين وما شابه ذلك، واستخدموا العقليات التي عندهم في مناقشة، وهذا شيء يشكر لعبد الجبار المعتزلي ولغيرهم. لكن يعني كما يقول مشايخنا الكبار، المعتزلة لاحظوا الغنم ولم يلاحظوا الغرم، يعني منطلقاتهم الفكرية وإن أسعفتهم أحيانا في مناقشة الملحدين، لكنها للأسف كانت سبب في ضلالهم لما أتوا ليصبوها في داخل دائرة الفكر الإسلامي. فلما يكون شخص عنده انحراف، هذا لا يعني إخواني أنه ما يكون عنده خير في جوانب معينة، لأنه بعض الناس بيفكر إذا قلت فلان عنده انحراف معناته هذا إنسان ما في خير البتة، وهذا مش صحيح. يمكن شخص يكون له خير وله بصمات وله جهود في جوانب معددة، لكنه ضل وانحرف في جوانب معينة، سنقول له أنك ضللت وانحرفت في هذه الجوانب، لأنه هذا دين وليست مجاملات، هذا دين. فمن انحرف وضل في مسائل لا يقبل فيها رأيه، سنقول له انحرفت وضللت ورأيك غير معتد به. تمام أحبائي؟ جميل. طيب الآن خلونا نتكلم هنا عن النصوص التي صحت عند أهل الصنعة والمعرفة بالاتفاق متواترة وأحادة، ومر عليه آلاف العقلاء من المحدثين والأصوليين الذين صحت منطلقاتهم الفكرية ولم يجدوا فيها ما يعارض المعقول والمنقول. ولم يجدوا ما يعارض المعقول والمنقول. طبعا إخواني من أبرز يعني اليوم مع فيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي، ستجدون أناس يقولون انظر الانغلاق الفكري، هؤلاء منغلقون فكريا، ما عندهم تقبل للآخر. الكلمات هذه، الترهات هذه ألقوها، يعني ما ليس لها أي عبارة. نحن الآن نخوض معركة للإسلام، معركة نصوص شرعية نحافظ عليها، ولا تنحرجوا من أن تقولوا لأصحاب الترهات التافهة لا عبرة برأي، ألقوا أقوالكم في القمامة، قولوا لهم ذلك، ولا يحرجنكم قولكم، أنتم منغلقون فكريا، أنتم عندكم لا يوجد عندكم استيعاب للآخر. الانطلاق الفكري المحترم هو الذي ينطلق من أصول علمية ولا ينطلق من هوى ومن عبث ومن عشوائية. حتى نحافظ على نصوص الكتاب والسنة نحتاج إلى ثوابت معينة نتمسك بها، وأما العشوائية والفوضوية التي يسميها أصحابها حرية الفكر، حرية التعبير عن الرأي، استقبال الآخر، لا هذه كلها إخواني مفاهيم للأسف هي من زبالة الفكر الاستشراقي الذي دخل وعشعش في قلوب كثير من الإسلاميين. احذروا هذه الخطابات، هذه سموم الاستشراق، وتكلم عنها الشيخ شاكر رحمة الله عليه في الطريق إلى ثقافتنا، اقرأوا هذه الرسالة اللطيفة، تكلم كيف الاستشراق تغلغل في عقول كثير من علماء الأزهر وعلماء مصر في تلك الفترة، فترة الاستشراق، وكيف أصبح يكرس هذه الأفكار، قبول جميع الآراء واحترام جميع التوجهات والآخر، ودعوكم من الانغلاق الفكري والحرية التي سقفها السماء. هذه هي التي دمرت دين الإسلام، أو دمرت كثير من الشباب المسلم دين الإسلام. أنا محفوظ، ما بدي، لا أحب أن أقول دمر الدين، محفوظ، لكن دمرت كثير من الأفكار في قلوب الشباب المسلم وفي قلوب الأجيال، إنه سمحنا لهذا الفكر الغريب الشاذ على الأمة أن يحل في عقول شبابنا وعلمائنا. وفي الحقيقة إن علماء اللغة العربية في مصر تفطنوا أكثر من علماء الأزهر لهذه القضية، قضية أن المستعمر والمستشرق يعبث في عقول الشباب. يطلق إطلاقات جزافية، تقبل الآخر، الحوار المفتوح، الحرية، لأن عرفوا أن هؤلاء أتوا بهذا السم يدسونه في هاي العبارات التي ظاهرها العسل، والمراد منهم تدمير قيمة التراث، تدمير النصوص الشرعية واحترامها، تدمير سلطة النص الشرعي على قلوب المؤمنين، وسلطة إجماع الأمة الكبار أصحاب الآلة والصنعة على قلوب المسلمين. أتوا ليرفعوا لكم كل هذه الحواجز النفسية لنصبح نحن الآن في هذه الفوضى التي نحياها. ممتاز، إذن عرفنا موطن المعركة أو ميدان المعركة. نحن نتكلم إذن عن هذا النوع من النصوص بالتحديد، النصوص التي صحت بالاتفاق ومر عليها الآلاف المؤلفة من المحدثين والأصوليين والعلماء الذين صحت منطلقاتهم الفكرية ولم يجدوا فيها ما يعارض المعقول والمنقول. ممتاز، إذن إخواني النصوص التي هناك خلاف في إثباتها هذه مكان اجتهاد ليست معنا، والنصوص التي هناك خلاف في فهمها بين أهل النظر والعلم والمعرفة من الأصوليين والفقهاء أيضا هذا الفهم إذن ليس ملزما فهم شخص منهم، بما أنهم اختلفوا في الفهم لا يوجد فهم ملزم. فنحن نتكلم عن نصوص صحت سندها بالاتفاق فلا نقبل أحد يردها، وعن نصوص صح فهمها بالاتفاق واستقر وانتهى فلا نقبل أحد ينقض هذا الفهم. يمكن شخص يفيدنا فائدة جديدة ما عندنا مشكلة، لكن أن ينقض الفهم المستقر عبر آلاف مؤلفة من العلماء قرن بعد قرن قرن بعد قرن هذا أقرب إلى السفسطة منه إلى أن يكون علما. نعم أخي الكريم كله خير، يعني نحن نتكلم عن معركة النص وهناك من يخوض معركة السنان. طيب الآن يا شيخ من هم أطراف الصراع في هذه المعركة؟ عرفنا ميدان المعركة وموطن المعركة، لكن من هم أطراف الصراع فيه؟ جميل، أطراف الصراع في هذه المعركة معركة النص هم القسم الأول الذين ننتمي إليهم ونضع أقدامنا على غرزهم، هم من يتشبثون بالنص ويجعلونه أصلا ومنطلقا، هذا هو الفريق الأول اللي هم علماء التراث الكبار الذين يتشبثون بالنص هذا النوع من النصوص ويجعلونه أصلا ومنطلقا في عملية التفكير ويحومون بعقولهم حوله ولا يستقلون عنه. إذن الطائفة الأولى أو القسم الأول الطرف الأول هم علماؤنا الكبار الذين يتشبثون بهذه النصوص، يعضون عليها بالنواجذ، ينطلقون منها في التفكير، ينطلقون منها في التعليم، ينطلقون منها في التأصيل، ويدورون في فلكها ويحمونها ضد كل إنسان يحاول أن يثير شبهة حولها، لأنه هاي النصوص ثوابت، هذا النوع من النصوص ثوابت استقرت انتهت. فهذا هم الطرف الأول الذين يتشبثون بالنصوص ويجعلونها أصلا ومنطلقا يحومون حوله ويحمونه. الطرف الآخر، الطرف الآخر في هذا الصراع من هو؟ هم من ينطلقون من العقل الشخصي، وركزوا تحت كلمة الشخصي ضعوا تحت آلاف العقول، لأنه خطأ تقول من ينطلق من العقل، لأن هؤلاء ينطلقون من العقل الصحيح. فهؤلاء الخصم الآخر في هذه المعركة معركة النص هم من ينطلقون من عقلهم الشخصي، عقله هو ومن ذوقه النفسي، ليجعله حاكما على هذه النصوص. ما قبل عقل الشخص وذوق النفس من هذه النصوص أخذه، وما رده عقله الشخصي وذوقه النفسي من هذه النصوص رده. فهؤلاء هم الخصم لهؤلاء، تمام؟ هؤلاء ينطلقون من عقولهم الشخصية، بينما هؤلاء العلماء الأكابر ينطلقون من النص، في اختلاف في المنطلق. هؤلاء يحاولون دائما أصحاب العقل الشخصي والذوق النفسي أن يتحرروا من سلطة النص، يشعرون أن هذه النصوص الثوابت هي أغلال تقيد عقولهم الضعيفة عن الانطلاق للعبث في هذا الدين أو عن الانطلاق في أهوائهم، فيحاولون دائما العبث بهذه النصوص، إما العبث بالسند أو العبث بالفهم، إما يعبثون بأسانيدها أو يعبثون بمفهومها. فالخصم في هذه المعركة هو صاحب العقل الشخصي والذوق النفسي الذي يجعله حاكما على النص في القبول والرد. إنه أنا منطلقي مش النص أو هؤلاء، أعوذ بالله أن أكون منهم، وأسأل الله أن يجيرنا وأن يحفظ علينا ديننا وإيماننا. المهم، فهؤلاء الذين ينطلقون من عقولهم الشخصية جعلوا ذواتهم وعقولهم هي المنطلق، هي المنطلق، عقولهم الشخصية وأذواقهم النفسية هي المنطلق في محاكمة هذه النصوص التي اتفق أهل الصنعة عليها ومر عليها آلاف العقلاء من المحدثين والأصوليين، وبقولوا هؤلاء كل آراهم ما بتهمني، المهم أنا أقتنع ولا ما أقتنع. فهنا تدور رحى معركة طاحنة كما يقولون. ولماذا قيدت يا شيخ بالعقل الشخصي؟ من ينطلق من العقل الشخصي، أردت أن أحترز، وسيتضح هذا أكثر ممن ينطلقون، أو أردت أحترز بكلمة العقل الشخصي من الأوليات العقلية التي يشترك فيها جميع البشر العقلاء. هناك إخواني أوليات عقلية، الأولية، الضرورات العقلية الأولية اللي احنا بنسميها البدهيات العقلية، زي مثلا استحالة اجتماع المتناقضين، زي ان الجزء أصغر من الكل والكل أكبر من الجزء، زي ان الواحد نصف الاثنين، هاي احنا بنسميها بدهيات عقلية، أوليات عقلية، هذه بيشترك فيها جميع العقلاء، صح؟ الآن الأوليات العقلية والبدهيات العقلية أصلا لا يمكن، لا يمكن أن تعارض هذا النوع من النصوص. ليه؟ لأنه إخواني شرط قبول النصوص عند أهل الصنعة أن لا يخالف النص الأوليات العقلية، هذا من شرط. الآن لو أنتم نظرتم في كلام أهل الصنعة يقولون الحديث حتى يثبت ابتداء صح سنده برواية العدل الضابط وكذا وكذا، ومن شروطه أن لا يكون فيه علة ولا شذوذ، بالتالي لابد أن لا يكون هذا الحديث مخالف للأوليات والبدهيات العقلية. فأي حديث أصلا، أي نص فيه مخالفة للبدهيات العقلية وللأوليات العقلية التي يشترك فيها العقلاء، هذا أصلا ابتداء مرفوض عند أهل الصنعة، لا ينظرون فيه ويرمون به عرض الحائط. طب يا شيخ، ممكن كل أهل الصنعة يتفقون على نص مخالف للأوليات العقلية ويمر عليه آلاف العقلاء من المحدثين والأصوليين وهو مخالف للأوليات العقلية؟ بقول له هي سفسطة، انتهى النقاش، ما في داعي اناقشك. اذا كنت تظن هكذا ان كل اهل الصنعة والتخصص اثبتوا نص مخالف للاوليات العقلية ومر على هذا النص الاف العقلاء والمحدثين والاصوليين وما حداش شاف انه مخالف للاوليات العقلية، فاتيت انت في وقت معاصر لتقول هذا النص مخالف للاوليات العقلية، هذا مليون بالمية، مية بالمية انه انت لا تفهم ما هي الاوليات العقلية وانت صاحب هوى وتريد ان تسفسط. اما ان تظن بكل علماء الأمة عبر 13 قرن إنهم ما عرفوا لأنه هذا النص مخالف للبديهة العقلية وتأتي أنت لتقرر لنا هذه القضية، هذا بعيد المرام يا أخي الكريم. إذن أن تكون نصوص مخالفة للأوليات العقلية التي يشترك فيها العقلاء هذا مستحيل. طب المخالفة أين ستكون؟ هم هؤلاء رواد المدرسة العقل، رواد مدرسة العقل الشخصي يدركون أنهم لا يستطيعون أن يقولوا إن هناك نص اتفق عليه أهل الصنعة ومر عليه آلاف العقلاء وهو مخالف للأوليات والبدهيات العقلية، يعرفون أنهم لا يستطيعون أن يقولوا ذلك، فلذلك ما بتكلموا بهذا الكلام، وإنما بقولوا هذه النصوص تخالف العقل وبسكتوا العقل، بنقول لهم لا مش العقل، هاي النصوص تخالف عقلك أنت، تخالف ذوقك أنت، تخالف هواك أنت، لا تقول أنها تخالف العقل، عرفتم؟ لأنه العامة إخواني والناشئة من طلبة العلم لما يسمعوا شخص بقول هذا النص بخالف العقل وقولوا أوف، آه والله كلامك صح، إحنا ما بنقبل إشي بخالف العقل. أيها الشباب انتبهوا، ترى النص لا هذه النصوص التي اتفق عليها أهل الصنعة ومر عليها آلاف العقلاء محدثين وأصوليين وعبر قرون تخالف العقل؟ تخالف العقل بهذا الإطلاق، إياكم أن تأتي عليكم هذه التسريبات الفارغة، هذا يخالف عقل الشخصي، هو يخالف ذوق النفسي، هو ولا يخالف العقل، وسأتي أكثر لأبين هذه القضية بإذن الله أثناء الشرح. إذن نحن نتكلم عن هناك خصمان، من يتشبث بالنص ويجعله أصلا ومنطلقا يحوم في فلكه ولا ينفلت عنه ويحميه، في مقابلهم من يعترض على هذه النصوص بعقله الشخصي هو وبذوقه النفسي هو ليجعله حاكما على هذه النصوص. هذه هي منطقة الصراع ابتداء. طب سؤال يا شيخ، مدرسة أهل الرأي، مدرسة أبي حنيف النعمان رحمة الله عليه والمدرسة التي تطورت بعد ذلك، هي ضمن أي فئة تصنفها؟ هل يتصنفها ممن يتشبث بالنص ويجعله أصلا ومنطلقا، ولا تصنفها ممن ينطلق من عقله الشخصي وذوقه النفسي؟ أقول إخواني واسمعوا هذا الكلام، مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي، مدرسة أبي حنيفة التي نمت بعد ذلك، كلاهما في هذه المعركة يعتبر ممن يتشبث بالنص. مدرسة أهل الحديث التي ترعرعت في الحجاز في المدينة ومكة وفي بغداد بعد ذلك وخراسان، ومدرسة أهل الرأي مدرسة أبي حنيفة النعمان وعلماء الكوفة الكبار الثقات، كلاهما يعتبر ممن يتشبث بالنص ويجعله أصلا ومنطلقا. لذلك لاحظوا إيش قلت، مدرسة أهل الحديث هنا ومدرسة أهل الرأي هنا، كلاهما ممن يتشبث بالنص ويجعله منطلقا. فحاشاهم أهل الرأي الكبار العلماء الأثبات أن يكونوا ينطلقون من عقول شخصية ومن أذواق نفسية، حاشاهم رحمة الله عليهم هؤلاء العلماء الأثبات. مدرسة أهل الرأي إخواني وقع بينها وبين مدرسة أهل الحديث خلاف في بعض الضوابط العلمية في التعامل مع السند والمتن. مدرسة أهل الرأي إيش إشكالية مع مدرسة أهل الحديث؟ اختلاف في بعض الضوابط العلمية بينهم في التعامل سندا ومتنا، لا تؤدي إلى فوضى ولا إلى عشوائية ولا إلى مهاترات فكرية، حاشاهم رحمة الله عليهم. عرفتم؟ هو فقط إشكال في بعض الضوابط المعينة في التعامل مع النصوص سندا ومتنا. أهل الحديث وضعوا ضوابط، أهل الرأي وضعوا ضوابط، هناك نقاط اشتراك بينهم وهناك نقاط اختلاف منضبطة. فأهل الرأي أحبائي انتبهوا، وضعوا قواعد وضبطوها ونقحوها وناقشوها واستدلوا عليها وحاكموا النصوص إليها، واعتبروا أن من يخالف هذه الضوابط ويخرج عنها فيرد النص بغيرها بمجرد ذوق أو عقل شخصي من دون أن يحتكم لهذه القواعد، هم نفسهم اعتبروه ضالاً مبتدعا. فإذا ما حدا يقول لي والله من أصحاب العقل الشخصي والذوق النفسي نحن على طريقة مدرسة أهل الرأي، لا يا أخي الكريم، أهل الرأي أصولهم واضحة، مصنفاتهم الأصولية عبر القرون واضحة، عندهم قواعد استدلوا عليها، نقحوها، ناقشوها، بينوها. فلا تصف نفسك بعقلك الشخصي وذوقك النفسي في مصف مدرسة عظيمة الأوتاد راسخة الأفكار مدونة ومسطرة ومنقحة. تمام؟ إذا مدرسة أهل الرأي إخواني من ضمن من يتشبث بالنص، وهم مع مدرسة أهل الحديث هنا. فباختصار وضعت هاتان أو وضعت هاتين القاعدتين، القاعدة الأولى عليكم أن تعرفوها في مدرسة أهل الرأي أنها مدرسة منقحة فيها استدلال عميق وضوابط وقيود، ما في مشكلة نخالفهم نوافقهم، هذا نقاش بين أهل العلم الكبار، هذا نقاش بين أهل العلم الكبار. نعم حدث بعض التراشق في التاريخ بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي، وأن مدرسة أهل الحديث رأوا أن القيود والضوابط التي يضعها أهل الرأي فيها توسع زائد لا يقبل، هذا خلاف قديم موجود بينهم، لكن في النهاية بقي الخلاف يعني محتوى، بقي الخلاف بين مدرسة أهل الحديث وأهل الرأي خلاف محتوى، واستقرت الأمة على احترام آراء مدرسة أهل الحديث وضوابطهم وعلى احترام آراء مدرسة أهل الرأي، وهذا يناقش هذا وهذا يناقش هذا، لأن الحمد لله الكل محتوي للنصوص، الكل عنده انضباط، الكل عنده انضباط، الكل عنده انضباط. وفي الحقيقة النقطة الثانية مهمة، وهي أن هناك أصلا مناطق اتفاق كبيرة بين مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث، هناك نقاط اتفاق أصلا كبيرة، وإنما الخلاف بينهم إنما تظهر ثمرته في بعض النصوص الفرد الغريب، يعني بعض نصوص الآحاد الفرد هي التي يظهر فيها النقاش بينهم. وأما هذا النوع من النصوص إخواني، هذا النوع من النصوص التي صحت عند أهل الصنعة والمعرفة بالاتفاق، ومر عليها آلاف العقلاء من المحدثين والأصوليين ولم يجدوا فيها ما يعارض المعقول. هذا ليس من مناطق النزاع والصراع بين مدرسة أهل الحديث وبين مدرسة أهل الرأي، فهم متفقون على قبول هذه النصوص وعلى عدم ردها بالتالي لما إخواني أقرأ مثلا في كتب الحنفية رحمة الله عليه مدرسة أهل الرأي، أقرأ في كتب مصنفاتهم ماذا يقولون في من مثلا ينكر حديث المعراج أو ينكر حديث الخمسين صلاة. أقرأ عند عبد العزيز البخاري رحمة الله عليه فينص على أن من ينكر ويرد هذا الحديث يبلحر، هذا مبتدع ضال. ثم أقرأ عند اللكنوي رحمة الله عليه فواتح الرحموت يقول والمعتزلة قال قبحهم الله يردون هذا الحديث، مع أن هذا الحديث هكذا يقول مشهورا مستفيضا تلقته الأمة بالقبول، ويختم اللكنوي ويقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذا لاحظوا العبارة الشديدة التي يطلقها مدرسة أهل الرأي على من يخالف النصوص المستفيضة المشهورة التي تلقتها الأمة بالقبول ويرمون، يعني مدرسة أهل الرأي، ولاحظوا الضابط إنه بيحكوا للمعتزلة، هم أنفسهم أهل الرأي يقولون للمعتزلة الذين ردوا حديث الخمسين صلاة والإسراء يقولون هذه بدعة وضلالة وقالوا حماقة كبرى منكم، وهذا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وقال بعضهم وهذا من أصحاب الهوى. إذن مدرسة أهل الرأي بالتالي بتعرف إنه في هناك حد معين من يتجاوزه يصبح من أهل الأهواء، من أهل الابتداع، من أهل الضلال، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا يدل بالتالي ماذا تفهم من هذا لما تسمع أهل الرأي يقولون هذا الكلام؟ ماذا تفهم؟ تفهم إنه أهل الرأي عندهم ضوابط، عندهم قواعد. صح نختلف مع أهل الحديث في جوانب معينة وفي نصوص محددة، الحمد لله خلافنا مع أهل الحديث منضبط، لكن أهل الرأي بقولوا اللي بخرج عن قواعدنا هذا ضال مبتدع ولا ينتسب إلينا، لا يلقي نفسه علينا ويقول والله أنا أتبع مدرسة أهل الرأي. لا أخي الكريم، عفوا، مدرسة أهل الرأي هي قواعدها موجودة الحمد لله في كتبهم في مصنفاتهم منقحة مبينة، يمكن مناقشتهم فيها، يحتكمون للنص إليها، ليست قضية عشوائية فوضوية عبثية تؤدي إلى هدم التراث، قضية احترامية. فلذلك يقولون مثلا وهذا حديث في الصحيحين، هيك بيقولون مدرسة أهل الرأي، وتلقته الأمة بالقبول وهو مستفيض مشهور فرده بدعة وضلالة. إذن هم مدرسة منضبطة ومدرسة ينطلقون من النص، لكن الحمد لله لا يعكر الوداد كما يقول وجود خلاف في بعض الضوابط الذي يظهر أثره في بعض النصوص المحددة بحمد لله، وتبقى النصوص الثوابت التي اتفق عليها أهل الصنعة والمعرفة ومر عليها آلاف العقلاء من المحدثين والأصوليين تبقى الحمد لله ثوابت، لا يخالف فيها لا أهل الرأي ولا يخالف فيها أهل الحديث. فانتبهوا على هذه المأزق، لأن بعضها هؤلاء يتسلقون على أهل الرأي، بعض هؤلاء أصحاب العقل الشخصي والذوق النفسي يتسلقون لأنهم يجدون مدرسة أهل الرأي اسمها أهل الرأي، فيجد أنه ممكن أدحش حالي معهم وأصنف نفسي منهم، خلص إحنا أهل الرأي، إحنا منعارض السنة بالقرآن، يعني هو رصف الكلام سهل، لكن العلماء الكبار يدركون أن هذا عابث وأن هؤلاء علماء كبار. انتبهوا على هذه القضية. ممتاز. إذن مدرسة أهل الرأي اتفقنا هي ومدرسة أهل الحديث كلاهما ممن يتشبث بالنص وينطلق من النص، والخلاف في بعض الضوابط خلاف محترم منضبط يمكن مناقشته ولا يؤدي إلى الفوضى العلمية التي يتكلمون عنها اليوم. أخي الكريم، لأنه في أصول الفقه تجد مدرسة أبو حنيفة، مدرسة أبي حنيفة رحمة الله عليه توسعت أكثر من غيرها في هذه الضوابط، فهم يعتبرون مدرسة مالك بن أنس والشافعي وأحمد هي أقرب لمدرسة أهل الحديث. طبعا البعض يقول مدرسة المالكية والحنابلة مدرسة أهل الحديث، وأبو حنيفة مدرسة الرأي، والشافعي مدرسة بين المدرستين. فهذه أمور، أنا أقصد الأمور منضبطة، يعني الحمد لله تضبط الشريعة ولا تؤدي إلى الفوضى، هذا ما يهم، أمور منضبطة لا تؤدي إلى فوضى. وأما أصحاب العقل الشخصي والذوق النفسي فهم أصحاب فوضى، أصحاب عشوائية، ما في شيء تحاكمهم عليه، لا يوجد شيء علمي نستطيع أن نتحاكم إليه. ولذلك رحمة الله على سيدنا الشافعي وهو يقول ما ناقشني عالم إلا غلبته، وما ناقشني جاهل إلا غلبني. ليه؟ لأن العالم الشافعي بيقول لك في قواعد مشتركة أستطيع أن ألتقي أنا وهو أن أتناقش عليها، بالتالي أنا أغلبه. لكن لما يأتيني جاهل من أصحاب العقل الشخصي والذوق النفسي، هذا ما عنده قواعد، ما عنده ضوابط، عشوائية فوضوية، فقال هذا بيغلبني، هذا يغلبني، لأني لا أستطيع أن يعني أمسكه من منطقة معينة. بتكلم معه بهذه القاعدة بنط على شغلة ثانية، بتتكلم معه من هذه القاعدة بيطلع لك لا ما هو هيك، تبقى معه حايص لايس كما يقولون في عاميتنا، فلا تستطيع أن تصل معه إلى شيء. فيظهر طبعا هو يظهر في مظهره الخارجي أنه غلبك، لكن هو ما غلب الشافعي، وإنما هو صاحب هوى رحمة الله على الشافعي وأسكنه فسيح الجنات. طيب، إذا عرفنا أن مدرسة أهل الرأي تعتبر من مدرسة النص. نيجي الآن على مدرسة العقل الشخصي. بسم الله، طيب الآن سأطرح سؤال إخواني. بسم الله، الآن سأطرح عليكم سؤال. يأتيني شخص ويقول لي، نريد أن نسألك يا شيخ، هل يعقل أن هناك أناس داخل دائرة الصف الإسلامي وممن هم يظهرون بمراسم أهل العلم، هل يعقل أن هناك شخص من هؤلاء يقول أنا أنطلق من عقل الشخصي ومن ذوق النفسي في محاكمة النصوص؟ أليس الكل داخل دائرة الصف الإسلامي يتكلم عن أن القرآن والسنة هي أولا، وأننا لا نتجاوز البخاري ومسلم؟ هذا الخطاب من الجميع نجده يا شيخ، حتى ممن تسمهم بأصحاب العقل الشخصي والذوق النفسي. أقول لك كلامك صحيح، في داخل دائرة الصف الإسلامي في الظاهر، انتبهوا على هذه القضية، لأنه إخواني السكك والانحرافات أصبحت اليوم في احترافية أكثر. في داخل دائرة الصف الإسلامي أحبائي أصبح الجميع في الجملة يقول الكتاب والسنة أولا، لا نتعدى البخاري ومسلم، هؤلاء علماء كبار وكذا، وتسمع هذا الكلام. ليه يا إخواني؟ لأنهم يدركون أنهم لو صرحوا إنه إحنا لا نقبل من النصوص إلا ما وافق عقولنا وأذواقنا، سيسقطون مباشرة من أعين الناس، وأعلنوا على أنفسهم بالانتحار المبكر، لأنهم جربوا ذلك قديما. بعض مفكريهم الأوائل جرب هذه الطريقة، أن يصرح إنه أنا ما بقبل إلا اللي بيقبلوا عقلي. فلأن عوام المسلمين في قلوبهم من العاطفة الجياش الصادقة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما صح من تلك الأحاديث ولما سطره وأجمع عليه العلماء، مباشرة العامة والطبقة المثقفة المسلمة الملتزمة متى وجدت شخص يدندن بهذا الكلام ويقول أنا لا أقبل إلا ما وافق عقلي، مباشرة يسقط. فأصحاب رواد هذه المدرسة العقلية، مدرسة العقل الشخصي، أصبح عندهم احترافية مع الوقت، فأصبحوا يدركون أن التصريح المباشر بمقاصدهم يسقطهم من أعين الناس ولا يوجد لهم جمهور. فأصبح يعطيك مقدمة حضارية يقول فيها عن أهمية النص الشرعي وأهمية الكتاب والسنة وهي الأصل والحكم، ويعطيك هذه الديباجة العظيمة. ثم بعد ذلك حينما ننظر في واقع تصرفاتهم وطريقة تحاكمهم للنصوص، نجد أن المقال شيء والفعل شيء آخر، والذي يدرك هذا هم العلماء. هاي هي المشكلة، إن العام المسكين اللي مش متمرس في علوم الشريعة بضيع، فيظهر له ذاك الشخص صاحب العقل الشخصي والذوق النفسي، يظهر له في مظهر الإنسان اللي عنده يا أخواني رأي واحترام للنص، بس هيك وجهة نظره، هكذا يظهر له. لكن العلماء الكبار وأصحاب المعرفة الحقيقية بيعرفوا إنه هذا الرجل يعني ضحك على العامة وأعطاهم ديباجة حضارية ملطفة تجعل العامي مستعد ابتداء لقبوله، لأنه العامي لما يسمعك بتتكلم عن أهمية الكتاب والسنة وتعظيم النص بحبك وبتقبلك، آه والله ما شاء الله هذا الرجل هي بتكلم في البخاري ومسلم بيحترمهم، ليش بتحكوا عنه هيك؟ تمام. لكن العلماء الكبار يعرفون أن الواقع يخالف المقال، يدركون أن هذا الرجل اعتماده على النص اعتماد شكلي، وأنه هيدي باجة وتطريزة، وأن واقع كلامه وفتاويه وتصرفاته وأقواله تدل دلالة يقينية حقا أن الرجل عنده منطلقات الذوق الشخصي والعقل النفسي أو العقل الشخصي والذوق النفسي، وأنه لا يحتكم إلى النص مباشرة، النص اللي بهاي الضوابط، النص الذي اتفق عليه أهل السلعة ومر عليه آلاف العقول. أنا ما بدي كل شوي أعيدها، تعرفوا النص اللي بتكلم عنه الآن، لأنه ما حدا يدخل لي في نص التسجيل ويقول لي يا شيخ ما في نصوص محل اجتهاد، أنا بيّنت ما هو النص الذي أقصده الآن. بينت النص الذي أقصده الآن. تمام. فالنص الثابت هؤلاء بقولوا لك النصوص عموما على رأس نوعين وهي ثوابتنا وكذا، لكن لما يأتي للممارسة العالم وطالب العلم المثقف والمتمرس يدرك أن هؤلاء أصحاب هوى والله، وليسوا صادقين في أنهم ينطلقون من النص، بل هم ينطلقون من عقولهم الشخصية وأذواقهم النفسية. وهنا أصبح الصراع صعب. يعني هنا في الحقيقة المشكلة التي يواجهها مع العوام، إنه يا شيخ هل شققت عن قلبه؟ لماذا؟ طب هو رجل عنده بعض الأمور الجيدة الخيرة. الكلام إخواني ليس هنا. يعني أنا لا، إذا قلنا عن شخص أنه عنده عقل شخصي وذوق نفسي يحكم على النص، نحن لا نقول أن هذا الرجل لا يوجد عنده أمور طيبة وأفعال خيرة. المعتزلة عندهم أمور طيبة وأفعال خيرة عادي. يعني القضية قضية علمية الآن، قضية حق وباطل، هدى وضلال. ثانيا، الرجل يقول يا شيخ أنه ينتسب إلى أهل الرأي. ما احنا قلنا يا إخواني، يعني أنت كعام سامحني، أو كطالب علم مبتدئ، أو كإنسان مثقف عموما، ما عندك انكشاف للمنطقة الضبابية. هناك منطقة ضبابية يصنعها أصحاب العقل الشخصي والذوق النفسي حول أنفسهم، منطقة ضبابية فيها غباش، حتى يدخلوا أنفسهم تحت مظلة الرأي، أصحاب الرأي، أهل الرأي، مدرسة أبي حنيفة. وفي الحقيقة العلماء والمتمكنون يكشفون هذه المناطق الضبابية وبيقولوا لأصحاب العقل الشخصي نرجو أن تقف هنا ولا تقف مع مدرسة أهل الرأي لأننا نعلم ما الذي تفعله. تمام. فهنا المشكلة أنه أصبحت قضية كشف هذا النوع من العقلانيين الجدد تحتاج إلى ممارسة وإلى معرفة بطرائق أهل العلم. لأنه إخواني شخص ما قرأ لمدرسة أهل الرأي، لمدرسة أبي حنيفة، وما تمرس فيها، ما بحق له يجي يحكي أنه هذا الرجل صاحب العقل الشخصي هو على طريقة مدرسة أهل الرأي، وأنت لم تقرأ ولم تتمرس في معرفة مدرسة أهل الرأي. إحنا هيك مشكلتنا إخواني على وسائل التواصل، الكل بتكلم، الكل يعطي رأيه، الكل يدلي بدلوه، الكل. ومشكلة أن كثير من الناس هو يعلم أنه لم يقرأ بقوة وبتضلع، لم يقتحم مدارس أهل العلم، لم يقرأ الكتب الحنفية وأهل الحديث، لم يعرف مناطق الاشتراك والافتراق، وبده يعطي رأيه. فبالتالي أنا أظن أن المشكلة عم تصعب أكثر وأكثر، إلا أن يمن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بشيء. وإلا إحنا أصبحنا إخواني في زمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هوى مطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. إعجاب كل ذي رأي برأيه، تيجي تقول له خطأ واطل وضلال بقول لك رأيي احترامي، أنا مدرسة أهل الرأي، وتجد أنه ما له علاقة بمدرسة أهل الرأي. لكن كما قلت هناك فئة كبيرة من المجتمع المسلم تغيب عنهم هذه القضية، لأن صاحبنا صاحب العقل الشخصي أعطاهم ديباجة أني أنا محترم للكتاب والسنة، بالتالي خلاص إذن بما أنه حكى هاي الكلمة معناه هو أكيد متبع للكتاب والسنة. الأمور إخواني فيها مناطق ضبابية، أسأل الله أن يكشفها عن هذه الأمة. تمام. طيب، إذن إخواني عموما أقول لكم إن أهل العلم والمتضلعون من طلبة العلم ومن الدعاة الكبار أصحاب السبق يستطيعون التمييز. يعني الدكتور فهد العجلان ما شاء الله صاحب بصيرة، وأعطاكم كثير من الشبهات وكثير من المناطق الضبابية اللي لازم تنتبه إليها أيها المسلم اليوم، وتحصن نفسك وما يغرك أي إنسان بديباجاته وبلسانه المعسول. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من كل منافق عليم اللسان، قال إن أخوف ما أخاف عليكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، كل منافق عليم اللسان، أو كل منافق عليم اللسان. فالمهم إذن أهل العلم يستطيعون أن يعرفوا من الذي يناقش في النصوص بمهنية علمية كما يقولون، بقواعد منضبطة، ينطلق من أصول فكرية صحيحة في منهج نتحاكم إليه، ومن الذي يناقش النصوص بعبثية وعشوائية وفوضوية ومن عقل شخصي وذوق نفسي. أهل العلم واضحة عندهم الأمور إخواني، لا تخافوا، بيعرفوا أنه هذا صاحب هوى وعقل شخصي وذوق نفسي، وأنه هذا عنده مناقشة علمية مبنية على قواعد وكذا، الأمور واضحة عندهم. لكن المشكلة أنه إحنا نريد أن ننقل هذه الأفكار لعوام المسلمين حتى تصنع قرون الاستشعار عندكم إخواني واضحة جدا وتلقطوها. لا خلونا ننتبه، مش أي شخص بعطينا ديباجة أني أنا معظم للكتاب ولصحيح البخاري مسلم معناته كلامه صح. بدي أرجع للأصحاب الصنعة وأهل المعرفة الحقة ممن ثبتت عدالتهم لأتأكد أنه هذا الكلام صح ولا خطأ، وإلا اليوم إخواني المناطق الضبابية كثرت. إخواني في الحقيقة ما يميز أصحاب العقل الشخصي والذوق النفسي، وهذا بالاستقراء العام، هاي الشخصيات، شخصية أصحاب العقل الشخصي والذوق النفسي، هناك أمور تميزهم. هناك أمور تميز فكرهم، وهذا بالاستقراء العام. أولا يتميزون بأنهم في العادة ليسوا من أهل الاختصاص في النصوص، يتميزون في العادة أنهم ليسوا من أهل الاختصاص في النصوص الشرعية، ليسوا من أصحاب الصنعة. هذه سيمة عامة لأصحاب مدرسة العقل الشخصي والذوق النفسي، واحد في فيزياء الكم، وهذا في الرياضيات، وواحد رجل جديد طلع لنا بيتكلم في هو طبيب أسنان، وهذا بيتكلم، ليسوا من أصحاب الصنعة، أكثرهم أصلا في علوم طب ولا هندسة ولا فضاء ولا كذا، أو يكون ضمن علوم الشريعة لكنه ليس له تخصص أبدا في الأحاديث، وإنما تخصص في جانب معين فقط، وبضاعته في علوم الحديثية والصنعة النصية مزجاة. فهذه سيمة عامة لهم أنهم أولا ليسوا من أصحاب الصنعة، في العادة ليسوا من أصحاب الصنعة، ومعرفتهم فيها مزجاة تماما. هذه ميزة أولى لهم حتى تعرفوهم. اثنين، من ميزاهم إخواني أيضا أسلوبهم في الخطاب يكون مليء بالتهكم والاستهزاء بعلماء التراث وبالعلماء الكبار أصحاب الصنعة الحديثية وأصحاب العلم الكبير الذين مروا على هذه الأحاديث وقبلوها. وأنا نظرت في العديد منهم، العديد منهم أكثرهم عنده هذا الأسلوب، أسلوب التهكم والاستهزاء بأهل الحديث وبأصحاب الصنعة، وأصلا استهزاء بالتراث عموما، استهزاء بأهل العلم الكبار، وهذا بفهمش وهذا أبصر شماله وهذا مش عاقل. فلغة الاستهزاء والتهكم ستجدونها واضحة فيهم، يعني هيك اعملوا خط بياني ستجدون هذا الخط البياني مشترك. ثالثا، من سيماهم أيضا الاغترار والاعتداد بالنفس، وهذا أيضا وجدته سيمة واضحة من فلتات اللسان، الاغترار والاعتداد بالنفس. والله إخواني هناك آية قرآنية كلما أقرأها سبحان الله، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات الوحي النص فرحوا بما عندهم من العلم العقل وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يا الله، هذه الآية كل ما تعمقت فيها تجد أنها سبحان الله يعني كما تنطبق على، يعني الآيات القرآنية إخواني ليست فقط تنطبق على الكفار لازم يكونوا، بل حتى تنطبق على أناس داخل دائرتنا الإسلامية. لما جاءتهم رسلهم بالبينات، لما جاءهم الوحي، فرحوا بما عندهم من العلم، عقل الشخصي ذوق النفسي هذا علمهم، وأصبحوا يستهزئون بالنص. لكن الله سبحانه وتعالى يمهل وبعطيك فرصة وتناقش وتحاور، لكن إذا بقيت وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لاحظوا، فقضية الاغترار واعتدادهم بأنفسهم هذه كثيرة، وهذه حقيقة سيمة لمن يتعمق كثيرا كثيرا إخواني في العقليات، من يتعمق كثيرا. والله حتى أجد أخواني أحيانا في علوم الدنيا، أجد بعض الناس، بعض أحبابنا مثلا بتلاقي، يعني سامحوني، بعضهم أخواننا دارسين فيزياء الكيك المتعمقين في الفيزياء وفيزياء نووية، أو تجد دارس وصل بروفيسور في الرياضيات، أحيانا تجلس مع بعضهم، ليس دوما أنا لا أعمم حاشاهم رحمة الله عليه في كثير من الأفاضل منهم، لكن تجد لأنه دارس فيزياء نووية بتجد أنه عنده هيك اعتداد بنفسه زائد، أو اعتداد برأيه، وأنه مستعد يناقش أي مسألة حتى في أصول الفقه. بقول لك أنا دارس فيزياء كم بستطيع أناقش في أصول الفقه؟ لا أخي الكريم، مع احترامي أنت مسكين، كل فن له رجاله، كل فن له رجاله، وأنت إذا معرفتك في فيزياء الكم لا تؤهلك لما، لكن كما قلت لكم هناك شيء من الاغترار النفسي والاعتداد بالعقل لمن يدرس العلوم العقلية يصبح في داخل، وهذا حقيقة استقرأته في مدرسة الاعتزال وفي مدارس أهل الكلام عموما، ويستقرئه الإنسان حتى اليوم في مثلا الملاحدة. تلاحظ كثير من الملاحدة اليوم بتلاقي هذا دارس فيزياء الأبصر شو، وهذا دارس كيمياء الأبصر إيش، وهذا متخصص في الأحياء الدقيقة. اعتداد بمعارف العقلية تجعله استعلي على أنه أنا أضع نفسي تحت نص، هذا ما بقبله. لاحظوا الاستعلاء النفسي، وهذا شعور قد يتسرب للإنسان إخواني وهو لا يشعر، وهو لا يشعر قضية أنه أعتد بعقلي وإني أرفض إني أخضع تحت سلطة نص. إيش النص؟ هذا وحي من الله، هذا وحي الإله، هذا مش كلام بشر زي وزيك، هذا وحي الإله ورسالة الرب سبحانه الذي أحاط بالسابق واللاحق ويعلم كل شيء. بدك تخضع للنص وتعود نفسك أنه مهما بلغت من العقل هناك شيء أعلى مني، هناك نص يجب أن أعود إليه وأرجع إليه، ما دام أن كل العقلاء ممن سبقني من الكبار قد قبلوه. النصوص المتفق عليها من وضعها أهل الرأي والحديث؟ أخي الكريم، النصوص المتفق عليها هذه نصوص نقلها التابعون عن الصحابة، ثم التابعون تابع التابعين عن التابعين، ثم بعد ذلك نظر فيها أهل التخصص الحديثي الذين رحلوا في الجبال والوديان وصعدوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، ثم اجتمعوا فنظروا في هذه النصوص، ذكرها مثلا البخاري أو مسلم، فنظر فيها كل أهل الصنعة من مشارق الأرض إلى مغاربها، وصل الكتاب للأندلس، للمغرب، للهند، للسند، الكل من أصحاب الصنعة نظروا فوجدوا هذا الحديث مقبول، وصل الحديث لأهل الرأي بالأسانيد الصحيحة قبلوها. فهناك نظر أممي، نظر أممي. كيف يعني؟ عفوا، أنا بعض الناس أظنهم يعني مشكلتهم إنهم يؤمنون بهذه الأمور في الطب، في الهندسة، ثم اللي في الشريعة مش راضين يقروا فيها. كما إن هناك إخواني مسائل متفق عليها انتهت بين أهل الطب وبين أهل الهندسة وبين أهل الرياضيات، ما حدا بنقدهم عليها. كذلك وصلنا في علوم الشريعة هناك نصوص يعني نوقشت وحررت ومرت عليها آلاف المؤلفة من العقول الجبارة ممن هم متمكنون في اللغة والمعرفة والأصول والتفسير، وناقشوها والكل اتفق عليها. هذا النوع الذي نتكلم عنه، فيأتي شخص من أصحاب العقل الشخصي فيتكلم عنها، فهي ليست لا من وضع أهل الحديث ولا من وضع أهل الرأي، وإنما هي متفق عليها. تمام. أنا مش نقاش الاختلاف بين مدرسة أهل الحديث وأهل الرأي، لأن كلاهما الآن من مدرسة النص. أنا نقاشي مدرسة النص ومدرسة العقل الشخصي، فهذه قضايا نناقشها لأن الوقت لن يسع أكثر من ذلك. طيب، إذا قلت سيما مدرسة العقل الشخصي، أولا أنهم في أغلبهم ليسوا من أهل الصنعة والاختصاص، ثانيا قضية التهكم والاستهزاء واضحة عندهم، ثالثا قضية إيش قلت قبل؟ الاعتداد والاغترار بالنفس بسبب التعمق في دراسة الفلسفة والحكمة القديمة وهذه الأمور. لذلك أنا أعتبر أصحاب النفوس الجبارة هم أولئك العلماء الذين أتقنوا العقليات، لكنها مع ذلك لم تزعزع ثقتهم بالنقليات. هؤلاء فعلا نفوس جبارة إخواني، الذين درسوا العقليات وخاضوا غمار الفلسفة وما شابه ذلك، ثم لم يؤثر ذلك على نظرتهم للنقليات، وقبلوا وطوعوا هذه النفوس على قبول الوحي الإلهي وعدم مناقشته بالعقل الشخصي. هؤلاء أصحاب نفوس فعلا جبارة تستحق كل الاحترام والتقدير، لأنهم ربوا أنفسهم. لذلك السيمة الرابعة لأصحاب العقل الشخصي والذوق النفسي إخواني أنهم لم يزكوا أنفسهم، وهي ينتبهوا عليها، تزكية النفس. إخواني، العلم الإلهي، العلم الشرعي، ليس مجرد معلومات بتجمعها. إذا ما كان عندك تزكية نفس ومراقبة للخطرات، ممكن تصبح أكاديمي مشهور وعالي في العلوم الشرعية ولا في غيرها، لكن قلبك من الداخل مريض نفسيا. تزكية النفس هذا شيء يجب أن تعتاده يا طالب العلم، حتى غدا إن شاء الله لما تتصدر للأمة، إذا كان قلبك ما في تزكية لله سبحانه وتعالى ومراقبة للخطرات الفاسدة، ستصبح مع كثرة جمع المعلومات، مع اعتدادك بنفسك وشخصيتك، ستصبح إنسان جلاد على هذه النصوص، مناقش راد، ما عندك استقرار وهدوء قلبي للخضوع للنص الإلهي. فالعلم الشرعي هو عقل وتزكية. تزكية النفس والله إخواني خط أحمر، فإنني رأيت كثيرا من هؤلاء الذين يتكلمون بالعقل الشخصي، يعني تلاحظ كلامهم وفلتات لسانهم، تصرفاتهم في حياتهم، المقاطع التي يظهرون فيها، تجد أن تزكية النفس ضعيفة. واضح أن التربية السلوكية المنهجية القلبية إخواني والله أهل العلم تجدون ذلك في سمتهم، قضية تزكية النفس العلماء الكبار تجدون ذلك في هديهم، في سمتهم، في كلامهم، في تصرفاتهم مع طلبتهم، في احترامهم لكتب التراث، في احترامهم للعلماء الأقدمين، في الخضوع. واضحة قضية تزكية النفس قضية أساسية، وهي عدم مراعاتها سبب انحرافا لكثير من أصحاب العقول القوية. عدم تزكية النفس سبب انحرافا وضلالا لكثير من أصحاب العقول القوية. لذلك الله سبحانه وتعالى لم يقص علينا في كتابنا قوله تعالى واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أعطاه العلم فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. ربنا أعطانا إنه في ناس أعطيهم علم لكن ما زكوا أنفسهم وما طهروا قلوبهم من أدرانها. القضية مش إنك تكون أكاديمي ولا عندك دكتور ولا سماحة وفضيلة. القضية قضية قلب تربطه بالله سبحانه وتعالى، وأنك تكون يعني تعود هذه النفس على أن تخضع للنص الإلهي وللوحي الشرعي. هذه قضية تحتاج إلى دربة للنفس وتطويع للنفس خاصة. هاي رسالة أوجهها لأصحاب العلوم العقلية واللي بيحبوا يدرسوا الفلسفات وما شابه ذلك. إخواني طوعوا أنفسكم واعدوا قلوبكم للانقياد للوحي، ولا تعودوا هذه النفوس على أن تكون ندا للوحي. لا تعودوا هذه النفوس على أن تكون ندا للوحي. تواضعوا، اهدأوا، اعلموا أن هذه النصوص التي تردونها بعقولكم الشخصية وبأذواقكم النفسية مر عليها قبلكم آلاف مؤلفة من العقلاء، من الأندلس إلى المغرب إلى ليبيا إلى مصر إلى الجزائر إلى الشام إلى مصر، إلى مصر أنا خبطت الخارطة، إلى فلسطين والأردن، انزلوا بلاد الحرمين لليمن لقطر، اخرج للعراق لخراسان. لاحظوا كلهم مروا عليها يا جماعة الخير، ما عندهم مشكلة معها. أين مشكلتكم أنتم؟ أظن تحتاج القضية تحتاج إلى إعادة مراجعة. لذلك طبعا يعني إذا ذكرت فيهم عدة ميزات، عدم أنه مش من أهل التخصص، الاعتداد بعقولهم، التهكم والاستهزاء لغة سائدة لهم، عدم تزكية النفس أيضا واضحة في لهجاتهم. قضية طبعا أنت فيش داعي تحكم على شخص معين، يعني أولا هذه الخصال التي أذكرها يمكن يوجد منها خصلتين ثلاثة في الشخص، مش ضروري تجتمع في كل واحد منهم. ممكن فلان في منه خصلتين من هاي في منه ثلاث، لكن هذه أبرز السمات، لأنه بعض العوام بقولنا يا شيخ أعطينا علامات نميز بها، فأنا بعطيك علامات لكن لا تكن جلادا أيضا في هذه العلامات. يعني ما تطلع للناس تحكي فلان ما عندوش تزكية نفس لشخص معين، لا ما بحق لك، لأنه هذه مرتبة أنت يعني لم تدخل في حياته الشخصية وتعرف ما الذي في قلبه. لكن أنت بس بعطيك إياها، أنت كشخص لاحظ كلماته تصرفاته أحواله ستدرك أنه ضعيف في تزكيته. يعني هذه فقط مؤشر لك. خامسا من صفاتهم في العادة الضعف العلمي في المجالات التي يحاورون فيها، انه مش من اهل الاختصاص، فبالتالي عنده ضعف علمي في آلات المعرفية فيه، فبتلاقي يعني بيشرق وبيغرب بيروح وبيجي. وكما يقول انا اظن ابن القيم ولا ابن تيمية حينما يناقشون العقول، هؤلاء الذين يعني يعتدون بعقولهم لما يناقشون عفوا هذه النصوص يأتون بحجج واهية قال يضحك منها العقلاء. يعني الإنسان العاقل لما يشوف هؤلاء القوم أصحاب العقل الشخصي والذوق النفسي وهم يعارضون النصوص المتفق عليها والتي استقر عليها الأمة، تجدهم يأتون بحجج في ردها. يقول ابن تيمية يضحك منها أصحاب العقول. الإنسان المفكر يقول إيش بحكي هذا الرجل، إيش بيسولف. طيب سأعطيكم نموذج. أنا في الحقيقة في العادة لا أحب إعطاء النماذج خاصة ممن مضى من هذه الأمة، لكن سأعطيكم نموذج في الحقيقة لأني أجد من الواجب الشرعي كداعية أو كطالب علم أن أنبه. من أبرز الذين خاضوا صراحة في المسائل العقلية، مسألة العقل الشخصي والذوق في إضعاف كثير من النصوص، الأستاذ الغزالي، محمد الغزالي رحمة الله عليه من المعاصرين. الأستاذ محمد الغزالي إخواني له أيادي بيضاء في مناقشة الملاحدة والزنادقة الذين خرجوا في مصر وفي غيرها من المناطق، وهذا شيء يشكر له. لكنه في الحقيقة خاض مخاضا صعبا وعرا لما دخل في قضية مجابهة النصوص المستقرة عند الأمة بشيء من عقله الشخصي وذوقه النفسي. إخواني لما تقرأ كتاب بين أهل الفقه وبين أهل الحديث اللي كتبه الشيخ محمد الغزالي ستجد هذا واضح، أن الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، أنا أترحم عليه لكنني من واجب الشرع أن أحذر وأن أبين، المسلك الذي سلكه ليس مسلك العلماء في مجابهة هذه النصوص وفي ردها. طبعا هو أشياء يردها وأشياء يفهمها بطريقة مخالفة لما استقر عليه كلام الأكابر عبر القرون. الأولا طبعا، وهذه المرة أيضا كنت قبل فترة أقرأ، أو زوجتي كانت تقرأ كتاب كيف نفهم القرآن له. في الحقيقة يعني أنا ما كنت أظن أنه وصل لهذه العبارات العالية في رمي المذاهب الأربعة والأقدمين، لكن لما قرأت الكتاب أنا حقيقة صعقت. طريقة الغزالي وهو من رواد المدرسة العقلية حقيقة، هو من رواد مدرسة العقل الشخصي. لما قرأت للغزالي لغته العالية الشديدة القوية العنيفة في فقه الأقدمين والتقليل من شأنه في الحقيقة في قلوب الطالب طلبة العلم والناشئة طريقة غير مقبولة أبدا أبدا. لذلك الدكتور سلمان العودة أسأل الله أن يفرج عن همه وأن يكشف كربه وهم جميع علماءنا ودعاتنا، لما خرج الشيخ محمد الغزالي بكتاب بين أهل الفقه وأهل الحديث وكتبه كتب له كتاب كامل اسمه حوار هادئ مع الغزالي اقرأوه. قالوا يا دكتور أو يا شيخ محمد الغزالي ترى أنت تفتح باب يصعب علينا أن نغلق بعدك للأجيال اللاحقة، الطريقة التي ترد بها النصوص أو تفهم بها النصوص بطريقة مختلفة عما فهمه السابقون طريقة غير مقبولة، طريقة غير منضبطة، ثم لغتك في التي تلقيها على الفقهاء السابقين والتقليل منهم وأنها مجرد أكثرها معاركات ومتافهات وليس لها أي علاقة هذا كلام كبير جدا جدا يا شيخ محمد الغزالي. فالدكتور سلمان العودة جزاه الله خيرا من أول من نبه على منهج الشيخ محمد الغزالي، وأنه في الحقيقة اليوم كثير ممن نعاركهم في صفنا هم يتبعون مدرسة محمد الغزالي، وفي الحقيقة واضح أن الشيخ محمد الغزالي متأثر بالفكر الاعتزالي، هذا واضح. يعني لما نقول متأثر إخواني بالفكر الاعتزالي إذا هو معتزلي، ما في داعي أنك تقول معتزلي، هو ليس معتزليا في أصوله لكن هو متأثر بأفكار لا تجدها إلا عند هذه الطائفة، إذن هو قرأ لهم ومشى مع طريقتهم. فأنا أنبه على الشيخ محمد الغزالي لأنني رأيت للأسف كثير من الأكاديميين اليوم يطرحون في برامج علمية للشباب الناشئة كتاب كيف نفهم القرآن للغزالي وكتاب كيف بين أهل الفقه وأهل الحديث، وهذه كتب رد عليها من كبار أهل العلم أنه تربي طالب العلم المعاصر على أن تقليل هيبة المذاهب الأربعة والفقهاء الأوائل ونظرتهم، تربيه على الجرأة العنيفة على كلام الكبار وأصحاب العلم المستقر، يعني تأتي لمسائل متفق عليها عبر القرون هكذا بخطة قلم تلغي كل الخلاف وتعتبر خلاف ساذج أو رأي لا يجب أن يتفوه صاحبه به. هذه العبارات إخواني هي التي في الحقيقة ولدت لنا كثير من الشباب اليوم المندفع بعشوائية وعبثية وبقول هي الشيخ الغزالي. نعم نحن ننكر على الشيخ الغزالي جهود طيبة في محاورة الملحدين، هذا جانب، كما إن المعتزلة لهم جهود طيبة في محاورة الملحدين، نحن لم نناقش في هذا، وإنما المنهج التربوي الفكري الذي تطرحه في مصنفاتك منهج لا يقبل أبدا، منهج يفتح العقل الشخصي والذوق النفسي، منهج يدمر كل الثوابت، يدمر احترامية النص وقيمة أهل الصنعة وقيمة الإجماعات المستقرة وقيمة الأفكار التي عاشت عليها الأمة عبر القرون ولم تكن سببا في بعثرتها بل كانت سببا في رقيها. فأنا أنبه لهذه القضية. لذلك أنا لاحظت لما قلت لكم مدرسة العقل الشخصي والذوق النفسي تمتاز باللغة القاسية مع التراث، هذا شيء وجدته أنا في الحقيقة لما أقرأ الغزالي رحمة الله عليه، لما أتكلم عن الغزالي المعاصر، ها أبو حامد الغزالي، لا ذاك رجل آخر رحمة الله عليه، أتكلم عن الغزالي المعاصر، لغة العنيفة لغة لا يجوز أن يربى عليها طلبة العلم. وفي الحقيقة ترى اللغة متسربة اليوم، يعني لما أجد في أروقة الجامعات المحاضر الجامعي الدكتور الأكاديمي يقول للطالب الذي في السنة الأولى في الجامعة يلا أبدي رأيك، ناقش الشافعي ناقش أحمد بين لي ما هو الراجح بينهما، لا يا دكتور عفوا، أنت تعود هذا الطالب الذي لا يمتلك معايير علمية صحيحة أن يتجرأ على هؤلاء الكبار، من أنا ومن أنت حتى أن نناقش الشافعي؟ الذي يناقش الشافعي لابد أن يمتلك آلة علمية قوية تجعل يناطح هؤلاء الكبار. أما طالب سنة أولى تعود أنه أعطي رأيك بكل صراحة بكل حرية، أبدا ليس هذا من سيمة أهل العلم، والله إن مشايخنا كانوا يقرعوننا ويزجروننا على أن نقول والله يا شيخ لعل الشافعي أخطأ، حتى لو كنت أنت حنبلي ما تقول الشافعي أخطأ، هذه العبارة ليست لك، هذه العبارة ليست لك، ولا تقول أبو حنيفة أخطأ، هذه العبارة ليست لك. الذي يقول هذه العبارة من كان بالوزن الثقيل والعيار العالي الرفيع. أما طريقة أنه مذاهب الأربعة كانت مهاترات فكرية، أسلوبهم الساذج، إيش أسلوب الساذج؟ إيش المهاترات الفكرية؟ إيش اللي لسه النصوص يعني يتكلم بكلام صلى الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسامح على هذه الفجوة الكبيرة التي فتحها. فيعني أنا أعتبر مدرسة الغزالي التجاري المعاصر هي من أكثر المدارس العقلية من أكبر مدارس العقل الشخصي والذوق النفسي التي في الحقيقة ساهمت بما نجده اليوم من كثير من العقلانيين والحداثيين والليبراليين وما شابه ذلك، لأن الكل يتكي أصبع على هذه المدرسة. طبعا مدرسة محمد عبده قبلها ومدرسة تلاميذ محمد عبده، طبعا الكلام إخواني يطول كثيرا، لكن أنا يعني لما أقرأ في سيرة الغزالي المعاصر وأقرأ في الأمور التي التفت بحياتي، أنا أدرك ما هي النوازع النفسية والأمور الشخصية التي جعلت الغزالي يتفوه بهذا الكلام عموما. يعني من يقرأ الغزالي العصر اللي عاشه غلبت ثقافة الاستشراق والعلمنة و الغالب يفرض ثقافته على المغلوب، أحيانا شيء من الانهزام والضعف أمام الثقافة الأجنبية. اقرأوا سيرهم لتعرفوا الفرق بين هؤلاء وبين علماء الأحاديث الكبار النووي وابن حجر وابن تيمية وابن القيم ومن سبقهم البخاري والأوائل، حتى تعرفوا هنا إيش الإشكاليات التي كان يعاني منها هذا الرجل رحمة الله عليه، التي دفعته لمثل هذه الأمور الغير مقبولة أبدا والتي لا يجوز أن تطرح في الساحة الإسلامية. تمام إن شاء الله محفوظ أخي الكريم. طيب خلونا نتكلم. أنا عارف طولت عليكم، لكن إخواني صدقوني أن هذه المعركة أن نجليها أنها من أعظم الأمور المهمة في هذا الزمان، وأسأل الله أن أكون يعني أقدم فائدة، فما أصبت من الله وما أخطأت من نفسي ومن الشيطان. طيب بقيت قضية يا رب. بقيت هناك قضيتان أريد أن أتكلم عنهما حول مدرسة العقل الشخصي والذوق النفسي. القضية الأولى إخواني حتى نكون منصفين، القضية الأولى أنهم ليسوا على درجة واحدة في الانحراف. رواد هذه المدرسة، مدرسة العقل الشخصي والذوق النفسي في التعامل مع النصوص المتفق عليها، ليسوا على درجة واحدة في الانحراف، وهذا حق يجب أن نقره. هناك من هو على أبواب هذه المدرسة اكتفى برد يعني 5-6-10-20 حديث من ما هو متفق عليه، هناك من دخل بزورقه أكثر وأكثر وولج فرد مجموعة كبيرة من الأسانيد المثبتة ومن الفهوم المستقرة، وهناك من ألقاه زورقه خارج أسوار الشريعة، ولج وولج وولج حتى أصبح يعترض بشكل صارخ على القرآن، وهذه زندقة. ففي الحقيقة رواد مدرسة العقل الشخصي ليسوا على درجة واحدة، يجب أن نكون منتبهين. يعني إذا أنكرنا على شخص منحرف مش معناته أن هذا الشخص المنحرف وصل لمرحلة الحداثيين المتعمقين في الحداثة، لا لا لا، يعني ليس لا يعني هذا هذا، لكن الانحراف على الباب سيؤدي إلى أن يلج هذا الشخص داخل البحر، وإذا دخل داخل البحر ربما يلقى خلف أسوار الشريعة، فحينما أنكر عليه وهو على الباب أنا لربما أنقذه. لكن بدنا ننتبه أنهم ليسوا جميعا على درجة واحدة في الانحراف، فهناك من وقف على بوابة الانحراف، هناك من ولج داخل دائرة الانحراف وغاص فيها، هناك من ألقاه زورقه خارج أسوار الشريعة. فلا يجوز مثلا أن نقارن حسن حنفي ومحمد عابد الجابري ونصر أبو زيد وغيرهم من هوامير هذه كما يقولون المدرسة ببعض المساكين الذين اغتروا بهم في بعض الجوانب وفي بعض الأفكار. يعني لا يجوز أن تقارن هؤلاء بهؤلاء، ولا محمد شحرور بشخص عنده إشكاليات مثلا مع 10 أحاديث أو بضعة المواطن. نعم هناك شخص وقف على الباب، هناك شخص دخل، وهناك شخص خرج برا أسوار الشريعة، هذا الواقع، لكنهم متفاوتون. متفاوتون في الشر، نعم متفاوتون، والكل منحرف ضال، الكل منحرف ضال. طبعا بعض الناس شيخ كلمة منحرف كلمة قاسية على قلوبنا، كلمة ضال والله يا شيخ كلمة ضال، يعني إخواني هذه النرجسية، يعني الشخص يستعد أن يشتم الناس وأن يسبهم وأن كذا، لكن لا يريد يستخدم ألفاظ الشريعة. إخواني هناك حق وباطل، هناك هدى وهناك ضلال. هذه الألفاظ من أيام محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والعلماء الكبار يستعملونها. فدعوكم من هذه النرجسية التي والله هي التي فككتنا وأضاعتنا وجعلتنا في هذه المتاهات. شباب اليوم تعصب بهم الأهواء وتقذف بهم يمينا وشمالا لعدم وضع النقاط على الحروف في هذه المسائل. لابد من جرأة من أهل العلم الكبار ليبينوا ما هو الحق، ما هي المجالات التي يقبلها الاتساع الاجتهادي، وما هي المجالات التي هي باطل ومردودة تماما ولا يلتفت إليها. طيب، إذا ليش على درجة واحدة في الانحراف؟ ثانيا، حتى نكون أيضا منصفين معهم، في الحقيقة تختلف مقاصدهم. رواد مدرسة العقل الشخصي والذوق النفسي تختلف مقاصدهم، فهم على نوعين. هناك نوع منهم أصحاب نفوس خبيثة يريدون إفساد الدين على الناس، هذا صنف فمقاصدهم مختلفة. هناك قسم أصحاب نفوس خبيثة يريدون إفساد الدين على الناس، كالمدرسة الباطنية قديما، وبعضها أقول بعض المعتزلة، والمدرسة الاستشراقية، المستشرقون الذين وضعوا أنيابهم في داخل الصف المسلم ليمزقوه ويهدموا التراث. فالحركة الباطنية قديما، بعض الاعتزاليين، بعض ورواد المدرسة الاستشراقية وأذنابهم، هؤلاء أصحاب نفوس خبيثة يريدون إفساد الدين من خلال محاكمة النصوص المستقرة بالعقل الشخصي والذوق النفسي. وفي المقابل هناك أناس طيبون، وفي المقابل هناك أناس طيبون من رواد مدرسة العقل والذوق النفسي أصابتهم لوثة هؤلاء نتيجة تأثرهم بهذا الفكر. هناك أناس طيبون، يعني الشيخ محمد الغزالي أنا أعتبره إنسان طيب وصاحب أيادي بيضاء في جوانب، لكن أصابت لوثة هؤلاء. طب لماذا أصابتهم هذه اللوثة يا شيخ، ولماذا انحرفوا؟ إخواني، هؤلاء الطيبون أكثر من الخوض في القراءة للحداثيين والليبراليين والعلمانيين والقوميين والبدكوميين من هذه زبالات الأفكار، أكثر من القراءة لهم والخوض في مصنفاتهم من دون سلاح علمي رصين قوي يحميهم من هذه الموجات المتتالية من الشبهات. وأنت لما تقرأ للحداثيين والليبراليين وبضاعتك مزجاة في الحديث النبوي وفي صنعة الأصول الفقه وفي طريقة العلماء الأكابر وفي طريقة أهل العلم، لما تقرأ وأنت غير محصن، أنت عم تستقبل شبهات بعد شبهات بعد شبهات بعد شبهات، إلى أن تبدأ هذه الشبهات تستقر في قلبك وتبدأ فعلا تتحدث بها في نفسك، إلى أن تقتنع بها وتبدأ توجهها نحو النصوص. ولذلك والله إخواني، كلما قرأت لعلمائنا الأكابر، علماء السلف الصالح، وهم يحذرون من النظر في كتب أهل الكلام، يحذرون من النظر في كتب الاعتزال، يحذرون من النظر في كتب الفلسفة، البعض بظنهم منه يا جماعة الخير لا هذه مبالغة، ما في داعي لكل هذا التحذير، يعني أنتوا خايفين على الدين أنه يضيع؟ لا يا مسكين، هم مش خايفين على الدين أنه يضيع، هم خايفين عليك أنت، هم خايفين عليك أنت أن تضيع. الدين لن يضيع بإذن الله، الله سبحانه حافظ دينه، وفي كل زمن أن الله سبحانه وتعالى يسخر لهذه الأمة من يحمي تراثها وفكرها العريض، من ينفون تحريف الغاوين وتأويل المبطلين والجاهلين، الدين محفوظ. لكن هم خايفين عليك أنت، أنه أنت اللي تضيع. وهذا ما يحدث إخواني مع كل هؤلاء أصحاب العقل الشخصي والذوق النفسي من أصحاب النفوس الطيبة، إنهم المساكين بخوضوا في غمار هذه الكتب الحداثية والليبرالية، وبرجع بقرأ للفلاسفة وللمعتزلة وما شابه ذلك، فتصبغ هذه الأفكار عقله وفكره ووجدانه، فيصبح توجهاته ومنطلقاته الفكرية فاسدة، ينظر في هذه النصوص بقلب مليء بالشبهات والشكوك والترهات. يا إخواني، اقرأوا للغزالي القديم، أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه، وهو يعطيكم قصة حياته لما خاض في العقليات وأراد أن يدخل للفلسفة واقتحمها، كيف أنه كاد أن يهلك هو نفسه. سمى كتابه المنقذ من الضلال، كتيب صغير لطيف. كل ما أقرأ فعلا أجد يعني حقيقة عظمة الغزالي رحمة الله عليه حينما عاد وعرف أنه يجب أن لا يستمر في هذا الميدان. نعم، أنا أخالف في الغزالي في معتقده في مسائل كثيرة، لكن في النهاية عالم كبير جليل ورجل صاحب فكر، صاحب كتابات الغزالي القديم أبو حامد، صاحب مصنفات مهمة جدا، وإنسان أنا أحسبه والله وعسيبه كان باحث عن الحق وإن لم يصبه في كثير من الزوايا، هذا نقاش بينه وبينه ما حد يدخل، لكن أنا أتكلم عن كتاب المنقذ من الضلال. المنقذ من الضلال اقرأوه حتى تعرفوا أبو حامد الغزالي. بقول لكم يا جماعة أنا دخلت والله في العقليات واقتحمتها وكادت تفسد علي ديني، أصبحت وصلت، هو يقول لي في نفسي قال وصلت إلى مرحلة السفسطة إني بدأت أشك في كل شيء حولي. هذا العقل إخواني بحر لا ساحل له، وكما يقوله العباس بن تيمية هذا العقل يستطيع أن يتصور ويتوهم توهمات لا نهاية لها، فإياك أن تسلم العنان لعقلك وتتيه معه. دائما ارتبط بالنص، ارتبط بالوحي الإلهي حتى تسلم، حتى هذه السفينة تصل إلى بر الأمان. فهؤلاء هذه مشكلتهم، وهذه مشكلة الغزالي المعاصر محمد الغزالي وغيرهم، دخلوا في قراءة القومجية والحداثية والليبرالية وما شابه ذلك، وخاضوا في غمار العقليات، وضعفت بضاعتهم في علوم الشريعة التي أتقنها أهل الصنعة، فسبب هذا لهم لوثات فكرية سلطوها على النصوص الشرعية، فنجم عنا كل هذا الغثاء من الانحرافات. تمام، هذا تستطيعون التواصل معه عبر هناك رقم موجود إخواني عبر الصفحة الرسمية لغراس العلم، رقم واتس أب في الأعلى، تستطيعون التواصل من خلاله. طيب أيش يا جعفر، وين وصلنا، كم الساعة اليوم؟ طيب إذن أنا حاولت أكون منصف معهم، إني بيّنت إنه أصحاب الدرس العقل الشخصي والذوق النفسي ليسوا على درجة واحدة في الانحراف وتختلف مقاصدهم. هناك أصحاب نفوس خبيثة وهناك أناس طيبون. أصحاب النفوس الخبيثة والأناس الطيبون كلاهما منحرف، وضع على هذا خط. ما حدا يجي ناقشني يا شيخ ترى هذا الرجل قدم للإسلام. يا جماعة الخير نحن لا نناقش أنه قدم للإسلام ولم يقدم للإسلام، ليس هذا موطن النزاع معه. موطن النزاع أنه منحرف في نظرته للنص، نظرته فيها ضلال. قضية أنه قدم للإسلام، هناك مجاهدون من المعتزلة، هناك مجاهد عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب كان مجاهدا في سبيل الله. يا جماعة الخير القضية ليست أنه فلان قدم لسبيل الله ولا ما قدم، هذه ليست مكان يعني كما نقول في عامية للمحسوبيات والواسطات، هذا موقف شرعي نسجله لله ثم للتاريخ كما يقولون. أنه يا إخوان هناك انحراف، هناك بوابة تفتح يجب أن تغلق، هناك فوضى تتسلط على نصوص الوحي الإلهي. الوحي الإلهي خط أحمر إخواني، خط أحمر. بعض الناس يقولوا شايفين هذول العبارات اللي بطلقوها خطوط حمر، هؤلاء الناس المغلقون فكريا. يعني أنا دائما سبحان الله أضحك على هؤلاء لما نقول هناك خطوط حمر لا يجوز تجاوزها، هم لا يريدون إيش اسمه خطوط حمر، وانتبهوا عليهم. هؤلاء أحبائي ما بدهم إيش اسمه خطوط حمر، ما بدهم إيش اسمه ثوابت، يريدون كل الدين متغيرات، يريدون كل الدين مصلح للعبث وللهو، وهذا غير موجود عبر تاريخ الأمة العظيم. الحمد لله الأمة عبر الخلافة الراشدة إلى الخلافة الأموية للعباسية للمماليك للعثمانيين على ما وقع من انحرافات، لكن هناك يعني بين العلماء الكبار على مختلف طرائقهم هناك اتفاق عام إنه هناك في ثوابت ما نسمع لأحد يتسلق عليها، لا يسمع لأحد. هنا خطوط حمراء، بعض الناس يريدون حرية سقف السماء، هذا غير موجود في الشريعة الإلهية، هذا علموكم إياه المستشرقون والاستعمار الفكري والغزو الفكري، هناك تناطح مع الحرية لسقف السماء. أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة السماء التي أتت من عند الله سبحانه، هناك ثوابت، هناك أشياء اتفق واستقر عليها، لا يسمع لأي أحد أن يزحزحها عبثا وعشوائية. والعلماء عبر كل قرن وكل عصر يدركون ما هي الثوابت وما هي مناطق المتغيرات التي تقبل النقاش. طيب أنا أدرك أن هناك الكثير من الأسئلة تجول في خواطركم، لكن لازم أكمل الآن. طيب الآن إذا قلت يا شيخ أنه نحن الآن في معركة النص، هناك نص يدور عليه صراع بين العلماء الكبار الذين يتشبثون من النص وينطلقون منه، وبين أصحاب مدرسة العقل الشخصي والذوق النفسي. طيب أعطيني هيك لمحة سريعة عن ما هو النص وما هو العقل حتى نفهم طبيعة المعركة أكثر وأكثر. إخواني علينا أن نعلم ابتداء أن دائرة النص أوسع من دائرة العقل، أعيد، دائرة النص أوسع من دائرة العقل. إيش يعني هذا الكلام يا شيخ؟ أخواني، النصوص الشرعية الثابتة في الكتاب الكريم أو في السنة على نوعين. هناك نصوص تدخل تحت دائرة العقل، يعني يستطيع العقل أن يدركها وأن يحيط بحقيقتها لأنها من عالم الشهادة الذي يحياه الإنسان، وهناك نصوص في الكتاب والسنة ثابتة خارج دائرة العقل، لا يستطيع العقل أن يدركها وأن يحيط بها، لكنها لا تتعارض مع أولياته. هناك نصوص نسميها احنا نصوص الغيب، وهي أول صفة للمؤمنين. قال تعالى في آية البقرة، في سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والله إخواني، من يقرأ القرآن سيدرك طبيعة الصراع على النص. الله سبحانه وتعالى يخبرنا في كتابه أول صفة لأهل الإيمان الذين استقر الإيمان في قلوبهم، التسليم للغيب الذي أتاهم في الكتاب وفي السنة الصحيحة الثابتة. التسليم، مش نقاش عقلي، والله هذه مش مصدق فيها، والله صار فعلا في السماء هيك ولا ما صارش، هذا مش شغلك. الذين يؤمنون بالغيب. إذن النصوص، هناك النصوص تدخل تحت دائرة العقل لأنها تحت دائرة الشهادة، فيستطيع العقل أن يعرف حقيقتها، وهناك نصوص هي خارج دائرة العقل. النصوص اللي بتتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى نحن نفهمها كمعنى، أنا أفهم أن الله عز وجل رحيم، لكن الكيفية لا أفهمها، لا أعرفها. أعلم أن الله استوى على عرشه، لكن الكيفية ما بعلمها لأنها غيب، تمام؟ فهناك إذا النصوص خارج دائرة العقل لكنها لا تتعارض مع العقل. ركزوا، يعني في إيش العقل بيحكي إنه ممكن، بس أنا ما بقدر أتصور ولا أحيط به لأنه من عالم الغيب. فالنصوص الشرعية إذا لاحظوا أوسع من العقل، لأن هناك نصوص يستطيع العقل أن يحيط بحقائقها لأنها في عالم الشهادة الذي يراه. النصوص اللي بتتكلم عن الجبال والسماء والأرض وما شابه ذلك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يستطيع العقل أن يدركه لأنه مشاهد. وهناك نصوص تتكلم عن عالم الغيب الذي هو خارج قدرة العقل. يجب إخواني أن نصل لمرحلة أن نثق بالعقل، أن نثق بأن العقل له محدودية. لابد أن نصل لمرحلة أن نثق أن العقل له محدودية. هذا عقل مخلوق خلقه الإله، فبما أنه هذا العقل مخلوق إذا له حد معين سينتهي إليه ويقف عنده، ولا يوجد عقل يستطيع أن يصل لكل شيء في عالم الغيب والشهادة. فإذا النص أوسع من دائرة العقل، هناك نص في الشهادة ونص يتكلم عن الغيب. وأما العقل فما معناه يا شيخ؟ العقل قلت أن العقل الشخصي. الآن إخواني، العقل ذكر الغزالي القديم أبو حامد رحمة الله عليه في المستصفى وفي إحياء علوم الدين، وأيضا ابن تيمية في بغية المرتاد، ذكروا أن العقل يطلق على خمسة أشياء يطلق عليها أنها عقل، علينا أن نحررها. يقولون العقل لفظ مشترك يطلق على خمسة أشياء. ما هي؟ العقل يطلق على الغريزة، والمراد بالغريزة الآلة التي يتم بها التفكير. فالآلة التي يتم بها التفكير تسمى عقلة، هذا أول إطلاق للعقل. فالعقل إحدى تعاريفه، أول إطلاقاته، أنه يطلق على الغريزة، والمراد بالغريزة الآلة التي يتم بها التفكير تسمى عقلة، هذا واضح. اثنين، العقل يطلق ويراد به الأوليات البدهيات التي يشترك فيها الجميع، اللي تكلمنا عنها قبل قليل. هناك بدهيات تشترك فيها الجميع، الصبيان والكبار، الرجال والنساء، الكل يشترك فيها، تسمى بدهيات، أوليات موجودة عند الجميع. إنه مثلا يستحيل اجتماع متناقضين، إن الكل أكبر من الجزء، إن الواحد نصف الاثنين، هذه البدهيات الأوليات أيضا تسمى عقلة. طيب، الإطلاق الثالث للعقل، يطلق العقل على العلوم التي تستفاد بالنظر والتأمل، يعني العلوم التي ليست ضرورية من الأوليات، لا، علوم نستفيدها من البحث والنظر والتأمل. بتقرأ كتاب بتستفيد منه معلومة، تنظر في شيء معين بتستخلص منه فكرة. فالعلوم المستفادة أيضا بالنظر، المعلومات التي تستفيدها بنظرك وبحثك تسمى أيضا عقلة. يطلق العقل على العمل بالعلم، لذلك لما تشوف واحد يعمل بعلمه بتقول فلان عاقل، صح؟ وشخص ما بيعمل بعلمه تقول هذا مش عاقل، عرف شيئا ولم يعمل به. فالعقل أيضا يطلق على العمل بالعلم. وأخيرا يطلق العقل أيضا على الرزان والهدوء. فلما تشوف إنسان عنده رزان وعنده هدوء وسمت بتقول والله فلان عاقل. أنت هنا ماذا أردت بالعقل؟ الرزان والهدوء. وفلان دائما في مشاكل ومهاوشات وطوش بتقول هذا والله ما هو عاقل. إحنا نحكيها في عاميتنا، إيش يعني مش عاقل؟ يعني ما عنده رزان وهدوء. فلاحظوا العقل لفظ مشترك يطلق على خمسة أشياء، يطلق على آلة التفكير، يطلق على الأوليات البدهيات العقلية، يطلق على العلوم المستفادة بالنظر والبحث، يطلق على العمل بالعلم، ويطلق على الرزان والهدوء. إذا عرفنا ما هو النص وأنه أوسع دائرة من العقل، وعرفنا ما هو العقل. الآن في معركة النص، في معركة النص، ما هو العقل الشخصي الذي يواجه النص؟ رواد مدرسة العقل الشخصي والذوق النفسي، أي الأمور، أي معاني العقل هو الذي يواجهون به النص؟ بالتأكيد مش الغريزة. العقل الشخصي الذي يواجه النص ويردون به النصوص مش الغريزة، اللي هو العقل بمعنى الآلة، وليس بمعنى العمل بالعلم، وليس بمعنى الرزان والهدوء. سيبقى النقاش في هذين المصطلحين، العقل بمعنى الأوليات، والعقل الذي بمعنى العلوم المستفادة بالنظر. أيهما الذي يواجه به أصحاب العقل الشخصي والذوق النفسي النصوص الثابتة المتفق على ثبوتها؟ دعونا ننطلق للشريحة التالية. إذن عندنا الآن نص صحيح بالاتفاق عند أهل الصنعة، ومر عليه آلاف العقلاء من المحدثين والأصوليين والفقهاء الذين صحت منطلقاتهم، ولم يجدوا في هذا النص ما يعارض المعقول والمنقول. هذا النص الذي أتكلم عنه الآن. من تعاريف العقل السابقة اخترت تعريفين هما اللذان يمكن أن يلبسا على الطالب. العقل بمعنى الأوليات، اللي هي البدهيات الضرورية، والعقل بمعنى العقل النظري اللي هو المستفاد بالنظر والبحث والتأمل. فعندنا الآن نص صحيح بالاتفاق، ركزوا حتى تفهموا إيش اللي عم بصير. عندنا نص صحيح بالاتفاق استقر باتفاق الأوائل ممن يعتبر رأيهم. الآن يأتي شخص فيقول لي رواد مدرسة العقل، المدرسة العقلية، لما يرد النص هم بأي عقل يردونه؟ هل يردون النص لأنه يخالف العقل الأولي الضروري البدهيات؟ بقول له لا طبعا، لأنه إحنا قررنا قبل قليل إنه الأوليات والبدهيات التي يشترك فيها الجميع ولا تختص بزيد أو عين أو سعاد، التي يشترك فيها الجميع، لا يمكن أبدا أن تخالف، يستحيل أن تخالف نصا صحيحا بالاتفاق. والذي يقول إنه الأوليات هناك نص صحيح بالاتفاق مر عليه آلاف مؤلفة من الأندلس إلى المغرب إلى السند إلى الهند إلى الشام عبر 14 قرن، وهذا النص اكتشفنا اليوم في القرن الرابع عشر إنه يخالف أوليات العقول، هذه سفسطة، هذه سفسطة ألقوها في القمامة، مش موجود هذا، لا يوجد عندنا في الشريعة نص صحيح بالاتفاق ومر عليه آلاف العقلاء ويخالف أوليات العقول والبدهيات التي تشترك فيها جميع العقلاء، هذا مش موجود أبدا. ومن يقول بوجود هذا سفسطة عقلية ويقدح في الدين، انتهى أمره، يعني أصلا لا يناقش. لذلك هم أصحاب رواد المدرسة العقلية، أصحاب العقل الشخصي، ما بقولوا إنه النصوص الصحيحة بالاتفاق ما بردوها أنها تخالف بدهيات العقول، لأنهم بيعرفوا إذا حكوا هاي الكلمة أعلنوا على أنفسهم بالسقوط، وأنهم لا يعرفون أصالة ما هي بدهيات العقول. لأنه مش معقول يا جماعة الخير 90,000 على 90,000 على 90,000 على 90,000 من العقلاء والجهابذة والكبار من الأندلس للهند والسند ما حد اكتشف إنه هذا النص بخالف بدهيات العقول، هذا الشيء مش متصور، فدعوكم منها. إذن ليس المدرسة العقلية لا تواجه النص الصحيح بالاتفاق بالعقل الذي يعني الأوليات والبدهيات. فلما يقولكم نص، هم لما يحكوا المدرسة العقلية إنه هذا النص يخالف العقل، هم لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون العقل النظري، العقل النظري الذي يأخذ العلوم بالنظر والتأمل والفكر. فيقولون عقولنا النظرية، طبعا هم ما بيحكيك بس أنا بدي أعطيك الواقع، العقل النظري إلنا يخالف هذا النص الصحيح بالاتفاق. منقولهم طيب تعالوا شوي، تعالوا شوي شوي نشوف العقل النظري. إخواني العقل النظري عقل شخصي. إيش يعني عقل شخصي؟ العقل النظري ما هو اسمه نظري، ينتج عن النظر، فبالتالي كل شخص له نظر. فهناك عقل نظري لزيد، وهناك عقل نظري لسعاد، وهناك عقل نظري لخالد، وهناك عقل نظري لفؤاد، وهناك عقل نظري للرازي، وهناك عقل نظري لعبد الجبار، وهناك عقل نظري للغزالي، وهناك عقل نظري لفلان وعلتان. فالعقل النظري هذا عقل شخصي، لكل شخص عقل نظري، ولا يوجد عقل نظري مشترك بين جميع العقلاء، ما في. لذلك بقولك لا يوجد عقل نظري معياري مثالي نتحاكم إليه جميعا، هذا مش موجود يا جماعة إلا في الخيال والوهم. العقل النظري بطبيعته هو عقل شخصي، لكل واحد منا عقل نظري خاص به. ليش يا شيخ العقل النظري عقل شخصي يختلف، كل واحد له عقل نظري؟ لأن العقل النظري أصلا كيف يتشكل؟ ما هو يا إخواني يتشكل من خلال مدخلات خارجية تدخل إلى هذا الإنسان، وفي العادة أيضا في العادة يشاركها نوازع نفسية هي التي تشكل العقل النظري لزيد من الناس. إنه مثلا عندنا زيد قرأ في كتب ومصنفات، المعلومات اللي عم بأخذها من هاي الكتب والمصنفات هي التي تشكل عقل النظري الذي من خلاله سيحكم على هذه النصوص. بالتالي زيد عنده مدخلات خارجية معينة، قراءات معينة، وعمر عنده قراءات معينة، والبخاري عنده قراءات، ومسلم قراءات، وابن تيمية قراءات، والغزالي قراءات، والمعتزلة قراءات. لأنه العقل النظري عليكم أن تفهموا كيف يتشكل. العقل الأولي هذا شيء يشترك فيه الجميع لأنها بدهيات وضعها الله عز وجل في جميع العقلاء، ربنا وضعها في جميع العقلاء، لأن كيف طريقة تشكلها لي بالفطرة ولا بالاستقراء أنا مش موضوعي، لكن الضروريات والبدهيات الأولية هذه مشتركة بين الجميع، ما حدا بيختلف فيها، زيد ولا عمر، وانسوا اللي بصفصت هذول شو الذاذة، هم عارفين انهم بيضحكوا حالهم، هذه مشتركة بين الجميع. لكن العقل النظري لازم نفهم يا اخواني كيف يتشكل، حتى ما حدا يغركم ويقولكم والله هذا الحديث بخالف العقل، انسوا هاي الفكرة. العقل النظري يختلف من شخص الى اخر بالتأكيد، لانه الذي يشكل العقل النظري هي مدخلات خارجية دخلت الى عقل زيد وسعد وفؤاد وليلى وسلوى وهند وزينب وهذا إلى آخره. فكل شخص دخلت إليه مدخلات تختلف عن المدخلات التي دخلت إلى فلان، بالتالي أنا أصبح عندي عقل نظري معين، وإنت إلك عقل نظري آخر، وهذا إلى عقل نظري ثالث ورابع وخامس، ممتاز. وفي الحقيقة مع المدخلات الخارجية التي تشكل العقل النظري هناك نوازع نفسية قلة، ولا أقول مستحيل، قلة أن ينفك عنها العقل النظري في أثناء التفكير. لأنه يعني في العادة إخواني الإنسان لما يفكر وينظر في الأشياء يعني يقول لك أني أنا تجردت تمام التجرد، ونظرت بعقلية نظرية محضة، ما في عندي أي نوازع نفسية. هذا مش مستحيل لكنه قليل قليل. وفي العادة المدخلات الخارجية التي تدخل إلى الآلة تصطبغ مع نوازع نفسية. مثلا بعض الأشخاص مثلا حدث بينه وبين علماء الحديث مشكلة شخصية في الزمن السابق، أصبحت عنده نوازع نفسية أنه بكره علماء الحديث. فلهذا النازع النفسي هو يستصحبه مع المدخلات الخارجية في حكمه على الحديث، وهذا ما أكثر إخواني. إنه يكون شخص عنده مشكلة نفسية مع علماء الحديث، مع أهل الصنعة الحديثية، أو شخص من نوازع النفسي وأنا بحب العقليات وبحب الشخص يقول لي حدثنا وأخبرنا، هاي أمور ببطيقهاش، هذه كلها نوازع نفسية ومغالطات. فشخص عنده نوازع نفسية، إما اغترار بنفسه، اعتداد بفكره، ضعف تزكية نفس وخبث في القلب، كره لعلماء الحديث، إشكالية مع الوحي، إشكالية مع الدين، نوازع نفسية متعددة. فتأتي هاي النوازع النفسية مع مدخلات خارجية، قراءات معينة، لتشكل العقل النظري لزيد. هذا العقل النظري لزيد اللي تشكلت من قراءات قرأها زيد ومن نوازع نفسية هو الذي سيحكم به على هذا النص الصحيح بالاتفاق، ويقولكم في النهاية أن النص الصحيح بالاتفاق خالف عقل. خالف العقل كمان، هاي المشكلة، خالف العقل. وفي الحقيقة هو ما خالف العقل، هو خالف عقل زيد، عقل زيد المتكون من مدخلات زيد القرائية والتأملية ونوازع النفسية، هذا هو الذي يحدث بالضبط. طيب الآن بدنا نيجي لزيد الذي هو من رواد المدرسة العقلية. الآن بدي أفرض أنه اسمه زيد، زيد هذا رجل من رواد مدرسة العقل الشخصي والذوق النفسي، بده الآن يرد نص صحيح بالاتفاق. ايش بنحكي لزيد؟ بنقول له تعال يا زيد، بنقول الان عندنا نص صحيح بالاتفاق يا زيد، صح؟ ممتاز. الان هذا النص الصحيح نظر فيه العقل النظري للعلماء على مدى 14 قرن، يعني العقل النظري لأحمد ابن حنبل ويحيى بن معين وللبخاري ولمسلم، والعقل النظري لتسعين ألف شخص سمع صحيح البخاري من البخاري، البخاري سمع منه كتابه 90,000، يا شيخ هذا رقم مبالغ، 50,000 20,000 منه لحاله. ثم بعد ذلك نظر في كتاب البخاري، داخل البخاري كمثال في الأحاديث، علماء العصر من الأندلس للمغرب، امشوا معنا للجزائر، ليبيا، مصر، الشام، مصر، عقول نظرية لآلاف العلماء على مختلف المناطق على اختلاف نوازعهم النفسية ومدخلاتهم الخارجية، ما هي نفس الفكرة، كل عالم من الأندلس إلى الهند له عقل نظري. هذا العقل النظري للعالم كيف تشكل؟ زي ما تشكل عقل زيد، مدخلات خارجية، وفي كثير من الأحيان بده يكون هناك نوازع نفسية. نعتبر طبعا نوازع نفسية كما قلت لكم متفاوتة من عالم إلى آخر، ما بستطيع أعممها على الجميع. فابتداء هي صح، الأصل أن المدخلات الخارجية هي التي تشكل العقل النظري، لكن أنا بعطيكم كلام من أصحاب التخصص أنه يصعب أن تنفك عن النوازع النفسية. بدك تشيل النوازع النفسية شيلها، لكن أقول لك يصعب أن تنفك عنها. المهم لما يكون عقل نظري لعلماء القرن الثالث الهجري والرابع الهجري والخامس الهجري والسادس الهجري والسابع الهجري والثامن الهجري والتاسع الهجري والعاشر الهجري والحادي عشر الهجري، لاحظوا الموضوع شو صعوبته، وين سفسطت هؤلاء الناس. لما يكون عقول هؤلاء العلماء الذين صحت منطلقاتهم واختلفت عقولهم النظرية في مدخلاتها واختلفت نوازعهم النفسية، ومع ذلك كل هذه العقول من الشرق إلى الغرب حكمت على هذا الحديث بالقبول، ويأتي زيد بعقل النظري لحاله من خلال مدخلاته هو ونوازع النفسية هو، يجي يقول أنا هذا النص خطأ ومردود، وكل هؤلاء الـ14 قرن ما بيهمني. ماذا ستشعر أنت من ناحية الآن كمنهج علمي عقلي؟ أنا الآن سأناقشكم بعقلية وعلمية. إخواني ترى اختلاف العقل النظري للعلماء واختلاف نوازعهم النفسية، ومع ذلك اتفقوا جميعا من الشرق إلى الغرب على قبول الحديث، هذا أصلا مؤكد آخر أن الحديث وصل لدرجة القطعية وانتهى الأمر. وأن لما يأتي زيد عندي ويقول لي أنا عقل النظري، بقول لك الحديث خطأ، بقول له يا زيد الله يرضى عنك عقلك النظري حطه على جنب الآن، لأنه أصلا ما في مجال أنك تقحم عقلك. هذا النص الصحيح العقول النظرية على اختلاف مناطقها وأماكنها ومدخلات ونوازعها النفسية الكل حكم عليه بالقبول. فتأتي أنت ما بين ملايين ادخل لي والله هذا العقل ما بيقبل العقل. عشان تعرفوا إخواني ليش احنا منشد أحيانا على رواد هذه المدرسة، لأنهم يتكلمون بالفوضوية، يريدون العبث قصدا أو بغير قصد، تصرفهم عبثي. ما بدي أقول يريدون العبث، لأنه كلمة يريدون دخلت في النوايا يا شيخ، ما بدي أقول يريدون، بعضهم يريد أصحاب النفوس الخبيثة، وبعضهم يعبث وهو لا يدري أنه يعبث، وأحسن به النية. لكن أنا الآن لا أبحث في القصد، أبحث في يعني التصرف النهائي. فعملية أني أقبل عقلك الشخصي والنظري وتقول لي وجهة نظر، بقول لك عفوا هذه ليست وجهة نظر، انتهت وجهة النظر، أصبح رأيك لا قيمة له، لأنه عندي الآن يعني هذا النص بالنسبة لي أصبح من الثوابت وليس من المتغيرات. هذا النص عندي أصبح من الثوابت. كيف يا شيخ نص هذا؟ في النهاية كل واحد له فهم. لا استنى أخي، كل واحد له فهم، ما دام النص فيه مجال للأخذ والرد. العلماء نفسهم تنازعت فيه الأنظار، لكن النص حتى ولو كان آحاد وظن الدلالة ابتداء ظن الدلالة ابتداء أو الثبوت ابتداء، ماشي بدأ مشيها معك ابتداء، بعد ذلك تواترت عليه الأنظار، تواترت عليه العقول النظرية، تواترت العقول النظرية 90,000 على 90,000 على 90,000 كحد أدنى على 90,000، وامشي وامشي وامشي، والكل بقول لك ما في مشكلة. معقول يتيني شخص ويقول لي لا الحديث هذا سامحني لا يتوافق مع العقل؟ بقول له عقل مين؟ ها ما تقول لي ما بتوافق مع العقل، قل لي لا يتوافق مع عقلي أنا. بقول لك طيب تعال إخواني، المشكلة بين زيد وبين العلماء عبر 14 قرن إيش هي؟ هي في الحقيقة ستكتشفون أنها في المدخلات الخارجية التي شكلت العقل النظري لزيد. لما أتأمل في رواد مدرسة المدرسة العقلية الحديثة، مدرسة العقل الشخصي، أجد فيهم سيمة عامة، أن رواد مدرسة العقل الشخصي كيف تشكلت عقولهم النظرية؟ مش قلنا هناك مدخلات خارجية ونوازع نفسية؟ انظروا إليهم فأجد زيد وعين وخاء ودال، مدخلات خارجية كانت هي قراءة في كتب القوميين العرب، قراءة في كتب الليبراليين، قراءة في كتب الحداثيين، قراءة في كتب المعتزلة، قراءة في الفكر الباطني. هذه المدخلات الخارجية مع زيد عنده إشكالية مع علماء الحديث، ما عندهش اهتمام كبير بالصنعة الحديثية، جمع هذه مع هذه شكل العقل النظري لزيد. فأتى بعد ذلك زيد ليقول لي هذا النص الصحيح أنا مش عاجبني أو أرده. فقل استنى يا زيد، هو عقلك النظري أنا عارف من أين تشكل، من قراءاتك المنحرفة. أما عقول العلماء عبر 14 قرن في العموم، العقول النظرية لهم العلماء إيش كانت مدخلاتهم التي شكلت عقولهم النظرية؟ قواعد علم الحديث هي المدخلات الخارجية، قواعد علم أصول الفقه، قواعد التفكير الصحيح. أتكلم عن العلماء الذين صحت منطلقاتهم الفكرية. المدخلات الخارجية التي شكلت عقولهم هي أحبائي القواعد العلمية الرصينة التي ناقشوها واستدلوا عليها ونقحوها، هذه مدخلاتهم. لذلك أنا أي عالم بشوفه بناطح في هذه النصوص بروح بقرأ يعني ويرد النصوص المتفق عليها، بروح بقرأ في سيرته. صدقوني إخواني لما أقرأ في سيرته أعرف من أين أتاه الانحراف، يعني من دون ما يعني كثر التعمق بعرف أنه هذا الإنسان حتى ولو كان صاحب علمية معينة، أنظر في قراءاته أجده انكب على كتب فلسفية أو كتب فيها انحرافات أو كتب قومجية وحداثية شكلت عقل النظري، أصبح عنده لوثة وفساد درى أو لم يدري، وأصبح بهذا الفساد العقلي يرد النصوص الصحيحة. فإذا سامحني لما أقول لك يا زيد رأيك غير معتبر أبدا، ورأيك ضلال وانحراف، وأنت فقدت النور الإلهي. ووالله يا زيد، وأنا أقسم بالله يا زيد، لو أنك سلكت طريق العلماء لما حذروك من إدخال مدخلات خارجية فاسدة وأدخلت المدخلات الخارجية الصحيحة الطيبة، ما اهتميت بالانحرافات الفكرية وغثاء الكتب، اهتميت بالمنبع الأصيل وبالكلام الرصين، وجعلت هاي المدخلات الخارجية هي اللي تشكل عقلك النظري، وخليت نوازعك النفسية نوعا ما بعيد شوي، ستوافق قطعا هؤلاء العلماء. مش معقول يا زيد إنه 14 قرن أو 13 قرن بآلاف مؤلفة من العلماء تستقر عقولهم على صحة النقل وصحة المعنى، وانت تطلع وتقول لي هذا مش مقبول. يعني لو جينا في علم الطب اخواني، لو جيت في علم الطب وجدت علماء الطب يعني وجدوا عشبة صحيحة وبالتجربة والتنقيح واستقروا عليها 14 قرن واثبتت نجاحها، ويجي شخص ماخذ دورة فقط في علم الطب ومش متخصص ويبدا يقول لعلماء الطب والله كلامكم مش صحيح، طب وين منهجك العلمي؟ مش مكتوب بس في عقلي. هل سيقبل اهل الطب منه ذلك؟ هل سيقبل علماء الرياضيات يجي شخص مش متخصص عميق في الرياضيات وفي القواعد الرياضية يجي هيك يقول لهم والله هي مش متوافقة مع عقلي الشخصي؟ طب أعطينا إشي علمي محسوس. بقول مش موجود إشي محسوس، بس أنا بقولكم يعني هذه مش ضابطة لأنه هي بتتعارض مع نص قرآني أو مع نص كذا، وبتطلع طب يعني هم اللي قرأوا القرآن 14 قرن مش قارئين القرآن وقارئين هذا النص؟ معقول مشت على 14 قرن هيك سهو غفلة؟ لا يا شيخ ما مشت عليهم. الفكر الباطني حكى لهم إنه هذا الحديث غلط بس ما ردوا عليه. الفكر الاعتزالي حكى لهم، هو إيش بيعمل؟ بروح بفتش في بطون الكتب حتى ما يشعر انه هو بعد 14 قرن خالف. بقول لك لا انا ما خالفت بعد 14 قرن. هي شوف حكى المعتزلة, شوف شو حكى فلان وفلان. بقول له اخي انا مين قال لك اني بدي اعتبر؟ مو المعتزلة احنا زمان خلصنا من فكرهم في قضية نظرتهم للنصوص النبوية, والعلماء حكموا عليهم بالانحراف. اه لا انا شيخ بحكمش عليهم بالانحراف المعتزلة, لا لهم رأي. اه بقول سعيد النقاش معك طويل. خلص احكي لي انك انت معتزلي وتتبنى المنطلقات الفكرية للاعتزال حتى انا اعرف كيف اتناقش معك, لكن لا تظهر لي في ثوب البريء اللي انا ضد المعتزلة, لكن لما تأتي كما يقول يضعوك في الزاوية تقول ما هم المعتزلة قالوا. لا اخي الكريم, انت تاخذ منطلقات الفكريه للاعتزال, اذا بتاخذ منطلقاتهم خلص خليني احكي لي عن نفسك انك انت منطلقاتك منطلقاتهم حتى ابدا احاورك كما حاور العلماء قديما المعتزله وبينوا لهم فساد منطلقاتهم. اما انت تتبرأ لي من الاعتزال ومن الباطنيه بعدين تظهر لي في ثوب العالم الذي لا انا ضمن الحمد لله منهج اهل السنه والجماعه عموما المنهج الامي عظيم, ثم تقول لي الحديث رديته وقل من سلفك في الرد اذا اهل الصنعه اتفقوا آلاف العقول قبلة النص ولم تجد فيه ما يعارض المعقول والمنقول, من سلفك؟ يعني أثبت لي أن هذا النص فيه خلاف مستقر واجتهد والله يعطيك العافية والله يكتب أجرك ما عندي مشكلة اجتهد, لكن لا تيجي لي على نص متفق عليه من الآلاف المؤلفة ومن القوة والعقول الجبارة ثم بتقول لي أنا بخالف ثم أجد في سلفك فإذا رجل باطني أو معتزل أو إنسان لا قيمة له في هذه العلوم. فإخواني هي القضية ترى ما هي صعبة, وإحنا الذين نتكلم عن هذا هو العقلانية أصلا التي يتبعها الإنسان في حياته, لكن سبحان الله في الشريعة ما بتتبع. يعني هؤلاء أصحاب مدرسة العقل الشخصي لو يجيهم 1000 شخص ويخبرهم عن حادثة وقعت في منطقة مثلا في الأردن, ثم يجي شخص واحد ما شافش الحادثة وما شهدهاش ويقول له لا لا هاي الحادثة ما وقعت, هو نفسه بيقول له انت لا شفت الحادثة ولست من اهلها, وفي 1000 واحد اجاني بدك اياني اكذب 1000 واحد واصدقك انت؟ يعني في اثبات عقلية مش محتاج لمجهود كبير, لكن اعود فاقول ان المشكلة انه كثير من الناس مش عارفين هاي المناطق الضبابية, لانه اصحاب العقل الشخصي عندهم احترافية في تصوير انهم من اهل الاختصاص وهم ليسوا من اهل الاختصاص, عندهم حسن رصف للكلام, لانه لو الواحد يوم لما يكون لسانه مبعثر ما بيعرف يحكي خلص بسقط. لكن مشكلتك في كل منافق عليم اللسان أو جاهل عليم اللسان, لأنه كما قلنا بعضهم أصحاب نوايا خبيثة وبعضهم أصحاب نوايا صحيحة. طيب إذن فهمتوا إخواني إيش المشكلة بتصير هون وهون؟ عقل نظري لعلماء 14 قرن على اختلافه واختلاف المناطق اتفقوا على صحة النص والآلاف المؤلفة مع عقل نظري لزيت, تصبح المقارنة أظن منهج علمي أصبح واضحا. هناك هذا منهج علمي إخواني مش منهج عاطفي. بعض الناس يعني سمعت أحدهم يقول الذين يقولون بسلطة الإجماع وسلطة الاستقرار هؤلاء غوغائيون عبثيون ما عندهم احترام للآراء المنفتحة. إخواني هذه الطاحونة راح تظلها تطحن, وأنا أقول لكم أنتم في زمن فتن أعانكم الله, في زمن فتن أعانكم الله, لا تأخذوا من وسائل التواصل الاجتماعي, لا تأخذوا من القيل والقال وكل إنسان سماحة فضيلة ألقاب. العلم والله يظهر أثره ببركة الاتباع وليس بالابتداع, والله إن العلم يظهر أثره في الأخذ والنهل من تراث الأمة العظيم وليس بالاعتراض والتشكيك والتهوين منه. وهذه في الحقيقة كما أقول لكم, فأما الزبد فيذهب جفاء. هو صراع, هي معركة نخوضها, كل إنسان يقدم لهذه المعركة ما يستطيع, وأن تختل لنفسك أين ستقف, هل ستقف مع تاريخ وتراث الأمة أم ستقف مع أصحاب العقل الشخصي؟ هي هكذا الأمور ببساطتها ووضوحها. طيب خلينا نتكلم يا إخواني. طيب أنا عملت مقارنة هيك سريعة, شفت العقل النظري للعلماء على مدى 14 قرن والعقل النظري لزيد. العقل النظري للعلماء على مدى 14 قرن هم أكمل آلة وزيت هو أضعف آلة. يعني ما يجيني الشخص اليوم يقول لي أنا أصلا أقوى في صناعة الحديث من أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم ويحيى بن معين والدارقطني, كل هؤلاء الجماعة أنا أقوى منهم. هذا أظن من قال هذا وصرح به فقد أعلن على نفسه بالسقوط. فعلماء 14 قرن بالتأكيد هم أكمل آلة في النظر والتفهم والاستيعاب والتأمل من عقلك يا زيد, فهم أكمل آية وأنت أضعف آلة. 2, كما قلنا تواتر النظر وتتابع النظر على النص سندا ومتنا مع قبوله وعدم رده، حتى تعرفوا ليش اللكنوي لما قال إن رد المعتزلة لحديث الإسراء والمعراج أو حديث الخمسين صلاة من حماقتهم الكبرى، لأنه مش معقول، يخالف العقل أصلا، هم بيزعمون العقليات وهم يخالفونها، مش معقول يا جماعة، هذا معناه ربنا عز وجل مسح عنكم النور، وليش قالوا أنه بدعة وضلالة وأهل الرأي الذين قالوا ذلك؟ لأنه يا إخواني مش معقول كل الذين اكتملت آلتهم تضافروا وتكاتفوا على اختلاف أماكنهم وبلدانهم ومناطقهم على قبول النص، ويأتي شخص ويقول لك وهو أضعف آلة منهم ويقول لك النص مردود. وكذلك الفكرة الثانية أن تتابع النظر على النص حتى ولو كان ظني ابتداء، تتابع النظر والتنقيح مع الاتفاق على الصحة يرفع النص من الظنية ليصبح قطعيا وتحسم الأمور. لا يا شيخ، في بعض الناس يقولوا حتى لو تتابع النظر ما يصبح قطعي. يا شيخ خليه ظن قوي جدا، بدي أمشي معك، يصبح ظن قوي جدا جدا، تمام؟ طب الظن القوي جدا جدا الذي أثمره تتابع علماء 14 قرن ممن صحت منطلقاتهم، هل يقف مع ظنك يا زيد؟ هل يتلائم مع توهمك الذي توهمته للنص؟ مش معقول حتى في عمليات الترجيح أن يكون لك رأي مقابل رأي سلطة علماء 14 قرن. أما يعني إذا أصبح الرجل يناقش أنه ما إلهم سلطة وأنا إلي رأي، يعرف أنه إخواني هذا رجل ساقط اللي ما بيحترم علماء 14 قرن ولا يعتبر استقرارهم عقلا ونقلا، هذا رجل سقط، انتهى الأمر. لأنه إذا وصل الاغترار بالنفس والاعتداد بها أن الجهابذة الذين اكتملت آلتهم وقويت معرفتهم وهم كانوا أقرب إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى جيل الصحابة كلهم ما استوعبتهم واعتبرت نفسك الآن أنت أقوى نظرا منهم وأنك اكتشفت شيء لم يكتشفوا، اعلم أنك أقرب إلى السفسطة منك إلى العقلانية. طيب طيب يا شيخ، أنا هاي سأختم بها السلايدة قبل أن أدخل في الكتاب، أنا طولت عليكم لكني بدي أعطيكم ما الذي يحدث إخواني في هذه الأروقة حتى تنكشف مناطق الضبابية عنكم. طيب يا شيخ، إذن إيش أصبح دور العقل المسلم؟ إذا أنت بتقول إن العلماء إذا استقروا على النص سندا ومتنا واتفق أهل الصنعة ومر عليه آلاف العقلاء، معناته بدكم تقبلوا النص وأصبح النص من الثوابت القطعية وليس من مجال الظنيات. أقول لك أخي الكريم، دور العقل المسلم اليوم هو أولا يمكنك أن تستنبط فوائد جديدة من النص لم ينتبه لها السابقون، ممكن في الحقيقة، ممكن نعم، وكم من معلومة لم ينتبه لها السابق أو لم يتطرق لها أنت التقطتها، فأنت يمكن أن تظفر بمعلومة جديدة أو استنباط جديد. والشيخ الشنقيطي الله يحفظه ويذكره الله يرحمه يعني يقول مثلا وهذه الفكرة التي دلت عليها الآية القرآنية لم أجد من نبه عليها، ممكن أن تستنبط فائدة لم ينص عليها من سبق، جميل، لكن ما بتكون هذه الفائدة تبطل فهم جميع الأمة للنص، هيك الفكرة، إنه أنا أظفر في فائدة جديدة ممكن، لكنني لا يمكن إني آتي بفهم جديد للنص، العلماء 14 قرن فاهمين الحديث خطأ وأنا اللي فهمته صح. ففرق بين التقاط فائدة جديدة لم ينبه عليها وبين الحكم على أن الفهم القديم فهم خاطئ تماما وأنني أنا الذي اكتشفت الفهم الجديد. إذن استنباط فوائد من النص. اثنين، توظيف النص في عصرنا بما يتفق مع مقاصد الشريعة وأصول الفقه، الاثنين مع بعض، لأنه مقاصد الشريعة من دون أصول الفقه ضلال، مقاصد الشريعة من دون أصول الفقه ضلال. واليوم كثير من شماعات الناس بيرفعوا مقاصد شريعة وهذا المقصد ولا يجب نحافظ على المقصد، وهو يريد انحلال الشريعة وتفلتها. والشيخ الدكتور فهد العجلان بيّن هذا جزاه الله خير في إحدى المقولات في هذا الكتاب، بيّن أن هناك أناس يستخدمون مظلة مقاصد الشريعة للهدم الثوابت من الأسفل. مقاصد الشريعة من دون أصول الفقه لا توصلك إلى شيء، لا توصلك إلى شيء. طيب فلابد من فقهائنا اليوم أصحاب العقول النيرة الذين يستقون من معدن التراث العذب، يقول عليكم أن توظفوا أو تحسنوا توظيف النصوص في العصر بما يتفق مع مقاصد الشريعة وأصول الفقه. أيضا علينا أن نوظف عقولنا في تفهم كلام العلماء الأسبقين وإعادة صياغته بلغة تخدم الواقع المعاصر. إخواني صدقوني أن كثير من أو جل هؤلاء الذين يردون يريدون الحديث بعقولهم الشخصية أعطيهم كتاب الأم للشافعي، أعطيهم كتب محمد بن الحسن الشيباني، أعطيهم الكتب الكبيرة وخليهم يقرأوا ويصوروا لكم المسائل، ستضحكون من فهمهم للمسائل، ستضحكون والله. ناقشنا بعضهم، هو لا يحسن تصور المسائل اللي بيتكلم عنها الشافعي، لا يحسن تصور المسائل التي يقررها الغزالي في كتبه الفقهية، لا يحسن تصور المسائل التي يناطح فيها الأكابر، هو أصلا مش متصور قواعد علم الحديث، ومع ذلك بقول لك الحديث لا يقبله عقلي. عن أي عقل تتكلم يا شيخ؟ عن أي عقل تتكلم؟ فلابد عندك عقل ما شاء الله وحاب توظفه، تفضل، هاي هناك ميدان خصب، انظر في كتب الفقهاء السابقين، تفهم لنا كلامهم، وانظر في الراجح من الخلاف بينهم، وأعد صياغة هذا الكلام بلغة تخدم الواقع وتوظف في حياة المستقبل وفي حياة الأمة وفي حاضرها ومستقبلها. أيضا الترجيح بين أقوال أهل العلم في النصوص المختلف فيها ثبوتا أو دلالة، الآن هناك نصوص مختلف في ثبوتها أو في دلالتها وهي خارج معركة النص كما قلنا، وظف عقلك بعد أن تمتلك آلة الاجتهاد بهذا الضابط في ترجيح والنظر ومعرفة أي الأقوال أدق من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. فالحمد لله عندك مجالات خصبة للتفكير العقلي والميدان. إخواني بالله عليكم أريد أن أسألكم سؤال، أريد أن أسألكم سؤال، هل يوجد حديث اتفقت عليه الأمة جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وما وجدنا من خالف فيه إلا باطنية أو اعتزالية، هل وجدنا شيء من هذه الأحاديث عرقل تقدم الأمة الحضاري سابقا؟ يعني في حديث في البخاري يعرقل الحضارة الإسلامية؟ هذا سؤال أسأله لكم، هل هناك، يعني أنا بحاول أحيانا أتناقش مع أصحاب العقل الشخصي إنه بعيد عن كل أجواءكم، يعني أنت إيش مشكلتك في هذا الحديث؟ هل عرقل تاريخك؟ هل عرقل بناء المستقبل؟ هل إحنا مشكلتنا اليوم إنه العدو غالبنا إنه بنؤمن بحديث الإسراء والمعراج، ولا حديث أن الأمة تفترق 72 فرقة، ولا حديث إن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات في ذات الله؟ يعني هاي مشكلتنا الحضارية والفكرية هي اللي معرقلة تقدمنا وانتصارنا على أعدائنا؟ هل مشكلتنا إنه إحنا ما زلنا نطالب المرأة بالحجاب الشرعي وبالعفة؟ هل هذه هي المشكلة اللي إحنا مانعيتنا من إننا نتقدم وأن نسطر الأمجاد؟ صدقوني إخواني لما أنظر في القضية هيك من بعيد أنظر أنهم أصحاب أهواء، فعلا أصحاب العقل الشخصي الذين يشغلون الناس بنقد ما استقر عند الأمة نقلا وعقلا واتفق عليه، أصحاب أهواء لأنهم أشغلوا أنفسهم بأمور لا تعرقل أصلا تاريخ الحضارة، ولم تعرقل في يوم لا قيام خلافة عثمانية ولا مماليك ولا أيوبية ولا عباسية، لم تعرقل صلاح الدين الأيوبي في فتح بيت المقدس. يعني هل صلاح الدين الأيوبي لم يستطع أن يفتح بيت المقدس ويرد فلسطين إلى حياض المسلمين إلا لما مسك صحيح البخاري وقال والله يشيلوا لي كم حديث هم والله معرقليتنا؟ هل كانت مشكلة التاريخ أم إن صلاح الدين الأيوبي ومدرسة قبل ذلك محمود الدين وغيرهم من الأكابر رحمة الله عليهم أعادوا الناس إلى محاضن العلم الشرعي وإلى صناعة جيل يقوم على العلم الشرعي الذي يقوم على فهم التراث وعلى الرجوع للكتاب والسنة، ثم بعد ذلك بدأوا معركة الانتصار؟ فإخواني شماعة إنه إحنا ما ننتصر إلا لأننا نمتلك أصحاب عقول تريد عودتنا إلى التراث ونحن نريد التنوير والفكر عليكم، أنتم تريدون ليس التنوير، تريدون الظلمة، تريدون أن تبقى هذه الأمة في عبث وفي عشوائية، لا تريدون الالتقاء. إخواني قواعد العلم الشرعي تجمع ولا تفرق، تضبط ولا تنشئ فوضى، وهؤلاء مناهجهم وهم لا يملكون أصلا منهجا وإنما آراؤهم في العقل الشخصي تفرق ولا تجمع، تدمر ولا تبني، لا تصنع حضارة، لا تصنع فكر. رأيناهم عبر 70 و80 سنة من لما سقطت الخلافة وهم يخرجون علينا بصرخات لإسقاط الحديث وإنه إحنا مشكلتنا في حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هاي مشكلتنا إنه في هذا الحديث إنه إحنا المرأة عندنا لا تتولى القيادة العظمى، يعني هذه عقل تاريخ الأمة. طب كل هذه الأمجاد والحضارات التي صنعت في تاريخ الأمة لما كانت أوروبا تعيش في الظلام، هل كانت إشكاليتها احترام الحديث ولا رد الحديث؟ يعني أظن هناك كثير من الأفكار إخواني يجب أن تكون واضحة لدينا، هناك من يعبث وهناك لا يريد لهذه الأمة أن تنهض، هناك من يعاني من لوثات فكرية، هناك من هو طيب لكنه تاه في مضائق الحداثيين والليبراليين والفكر الحداثي، هناك أشياء متعددة، وهناك أناس يربطوننا بالأئمة الكبار، يحترمون ما استقرت عليه الأمة، ويدركون أن ما استقر عليه الأمر هو الخير، ويحسنون توظيف هذه الأمور في واقعها المعاصر للانطلاق منها إلى فضاء جديد، فضاء صناعة الحضارة. فعليكم إخواني أن تعوا تماما معركة النص، أنها معركة الثبات على دين الله سبحانه، معركة أن نعض على هذه النصوص بالنواجذ، معركة لا يمكن أن نتنازل فيها، وأن نجعل من يقول بعقله الشخصي وذوقه النفسي صاحب رأي. اجتهد فأخطأ يا شيخ، لم اجتهد فأخطأ، وإنما هو كما حكم الأئمة السابقون أصحاب هوى. يجب علينا أن نوقف هذا الهوى. بعض الناس إخواني، خاصة الذين ما عندهم دربة في المسائل الشرعية، ما زال عنده حنية وعاطفة إلى أن نجتمع جميعا على اختلاف أهوائنا وأدواقنا. هنا أوجه لهؤلاء، أقول نحن جميعا والله نحب الاجتماع، والله جميعا نحب أن نلتئم حول كلمة واحدة وأن تجتمع صفوفنا، لكن هناك من يأبى ذلك، لأن اجتماع الصفوف لا يكون إلا على قاعدة الكتاب والسنة. طب ما هي السنة التي نجتمع عليها، وما هو الفهم الصحيح؟ هو الفهم الذي استقر عليه العلماء عبر الأجيال، ومناطق الاختلاف بينهم الحمد لله إحنا ما عندنا مشكلة معها، نقبل فيها الاجتهادات. أما أن يأتي شخص بيقول بأمور تهدم التراث ولا عبرة بما استقر عليه الأمر، ثم يقول لي بدك تعتبرني معك زي وزيك في الساحة، أقول لا، أنا مش زي وزيك في الساحة، أنا متبع ولست مبتدعا، أنا عندي منهج أصيل مبدأه من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ومرورا بمدرسة الأكابر من التابعين والصحابة، و أسير نهجا بعد نهج على طريقتهم. أعرف مناطق الاستقرار ومناطق الخلاف، أعرف مناطق التي تقبل النقاش والمناطق التي أصبحت ثوابت، لابد من هذا. وأما بقاء العشوائية والفوضوية التي تدعو إليها أنت، ثم بعد ذلك تتخبأ لي خلف مدرسة أهل الرأي، فعذرا أخي الكريم، لن أقبلك بهذه الطريقة، لأن هذا إسلام، وهذه دين، وهذه مواقف شرعية لا يمكن المساومة عليها. طيب، كم الساعة إخواني؟ أنا مشكلتي أفقد الساعة. كم الساعة؟ ساعة 4:27. أنا طولت عليكم، سامحوني والله إني ما انتبهت إلى الوقت إلا الآن. خلص اليوم أنا أعطيت ما أريد تقديمه وفهم تباع معركة النص. في المجلس القادم، مجلس الغد إن شاء الله، في نفس الموعد نلتقي، نتدارس أهم الأفكار التي ذكرها الدكتور فهد العجلان في كتابه. الدكتور فهد العجلان إخواني في كتابه ركز على ماذا؟ ركز على أهم الشبهات التي يلقيها رواد مدرسة العقل الشخصي، وكيف يشغلون مناطق ضبابية. ركز على أهم الممارسات التي تظهر منهم ويسوقونها على أنها من الدين وهي منحرفة تماما عن الدين. إحنا أنا همي أن أوقفكم على هذا الكتاب وأنتم اقرؤوه، حتى نقف مع بعضنا البعض على هذه الشبهات وعلى هذه المغالطات وعلى هذه الممارسات المنحرفة، ليكون المسلم في وقتنا الحاضر على وعي بهذه الهجمات من هذا التيار، ويحصن نفسه تماما، وبيعرف مين العالم اللي بيتكلم بعلم وهو يحمي الشريعة ويصب كلامه في كلام السابقين، ومين الذي يتفلت ويحاول أن يخرج نفسه من ربقة النص ليسود بعقله ويعتد بذوقه على حساب الدين. هنا يعني فهمك للمغالطات والشبهات والممارسات التي يفعلها رواد مدرسة العقل الشخصي والذوق النفسي هي التي بإذن الله ستجلي لك الأمور أكثر وأكثر مع الدكتور فهد العجلان، أسأل الله أن ينفع به. أنتظر أسئلتكم إن كان هناك سؤال، وأنا أطلت عليكم سامحوني، رضي الله عنكم جميعا. طيب، إن كان هناك أسئلة. أليس استنباط فوائد جديدة؟ يمكن أخي الكريم يعني أن تأتي أنت تستنبط لفتة أو حكم، تقول هذا النص، هو الأخي النص الواحد لا يدل على حكم واحد، النص الواحد في الكتاب أو في السنة كان الشافعي يستخلص منه 40 حكم، ويأتي فقيه أضعف من الشافعي يستخلص منه 2. ما عندي مشكلة أنك تستنبط أشياء وأفكار جديدة، بشرط أن تكون الإشي الذي التفت إليه لا يناقض ولا يعارض ما استقر عليه القول. هاي الفكرة. يعني نقول الآية هاي دلت على حكم شرعي، ممتاز. يأتي فقيه آخر ويقول لك، وأيضا هاي الآية تدل على حكم شرعي آخر يمكن أن ننتبه إليه. طبعا بده يكون الذي يستنبط الحكم الشرعي الآخر يمتلك آلة الاجتهاد، يعرف اللغة العربية ودلالات النصوص، يعرف أصول الفقه وقواعد الاستنباط، مش شخص يعني هبط بالبرشوت كما يقولون على النصوص. فهنا النص يمكن تستخلص منه 40 و50 و60 حكم، ونص على ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين. فيمكن أنه إحنا يعني كعالم كبير متضلع اليوم تأتي لفتة في نص ما نص عليه أحد سابق، لكنها بالتأكيد لا تكون معارضة ومناقضة للفهم السابق. يعني الفهم السابق صح، وأخونا هذا أضاف شيئا جديدا أو لفتة أو فكرة لا تتعارض مع الكلام السابق، والحمد لله هذه الأمة تبقى منتجة، ما عندنا إشكال في أي الفكرة. حياك الله يا شيخ عمر، حياك الله يا شيخ عبد الرحمن. أصول الفقه أخي هو الضابط، وضع ضوابط. لذلك أنا قلت مدرسة أهل الرأي بدك تعرف منهجهم في النظر للنصوص، اقرأ كتب أصول الفقه. إن أصول الفقه هي عبارة عن ضوابط وقواعد وقيود تبين منهجية التعامل مع النص عند علماء الإسلام. ومدرسة الحنفية ليست مدرسة جديدة، بل هي أقدم مدرسة فقهية أصالة، فرأيهم يمتد من بعد عصر التابعين إلى اليوم بتنقيح وإصلاح وما شابه ذلك. طب هل أصولهم هي الأقوى؟ أنا لا أوافقهم على بعض الأصول، لكنني أقر أن لهم أصول علمية أثبتوها في كتبهم واستدلوا عليها، هي مجال نقاش بينهم وبين أهل الحديث. أوافقهم في زوايا، أناقشهم في زوايا، لكن في النهاية الأصول تضبط وتمنع من العبثية والعشوائية. إخواني المستشرقون يريدون أن يحللوا أصول الفقه، لأنهم يريدون أن يكون فهم النص فهم عشوائي ذوقي يعود إلى العقل الشخصي لزيد. خلاص زيد عنده مدخلات وعمر عنده مدخلات، إذن زيد يد الحق يحكم على النص وعمر له حق يحكم على النص. لا، لابد تكون مدخلاتك التي شكلت عقلك مدخلات صحيحة. لذلك احنا بنحكي لا يجوز ان يتكلم في مسائل الشريعة الا اهل التخصص، وفي مسائل الحديث الا اهل الصنعة، لانه اهل الصنعة الحديثية او اهل النظر الاصولي عندهم مدخلات صحيحة شكلت عقولهم النظرية فحكموا من خلالها على النصوص. وأما الذي يقرأ للقوميين والحداثيين والليبراليين ولكل موقوذة ونطيحة وما شابه ذلك، هذه إيش مدخلات الفكرية التي ينظر من خلالها إلى النص؟ ما هي مدخلات الفكرية التي شكلت عقل النظري ومن خلالها بده يدفع للنص؟ مدخلات فاسدة. لا أقبل مدخلاتك الفكرية، خاصة لما تكون عارضت المدخلات الفكرية العلمية لآلاف مؤلفة من مشارق الأرض إلى مغاربها عبر 14 قرن. هذا هو العقل، هذا هو العلم، هذا هو الفكر، وما سوى ذلك عبث وهوجائية. الاستشراق وأذنابه ومؤسساته ومدارسه. ترى أخواني المعركة صعبة وشرسة، وأنا أدرك تماما أن أيدي الغرب ما زالت تعبث في عقول كثير من المناهج الأكاديمية الشرعية اليوم وفي جامعات، الأيدي عميقة، لكن تحتاج إلى إنسان واعي انظر أين هذه الأيادي تعبث. انظروا تقريرات مؤسسة راند الأمريكية وهي تتحدث عن دراسة الشرق الأوسط وكيف يعني نعيد دراسته وتشكيل أفكاره. الجماعة يخططون، مؤسسات كبرى، وإحنا مشكلتنا المسلمين ما زلنا نقبل الأقوال المنطوحة وأقوال فلان وفلان. نسأل الله العفو والعافية. يا رب يا أرحم الراحمين. هل هناك أحد عنده سؤال استفسار أحبائي قبل ما نغادر؟ أنا أطلت عليكم سامحوني، بس شبت دائما إبراهيم رفيق يطيل الكلام. دائما الإخوة يقولوا لي أنت شيخ إبراهيم يعني تضع لنا ساعتين، لكن ما بتعرف الساعتين، لازم دائما يطول علينا. سامحوني والله يا أخواني سامحوني، لكن أحيانا بعض الأمور يعني ما في مجال نؤجل، ما في مجال نؤخر. الله يرحمنا برحمته. حياك الله يا شيخ درويش، الله يرضى عليك يا حبيبنا، الله يكرمك. حياكم الله جميعا. غدا ننتظركم في هذا الوقت اخواني، ها، حتى نكمل البناء. يعني احنا اليوم وضعنا الاساس وبقي لنا نتفطن لمواطن البناء. الله يرضى عليكم. يا أرحم الراحمين. حياك الله يا شيخ سلامة. يا رب أنا أرجع، إن كان هناك أسئلة سابقة فوتها. ما في مشكلة، الحصول على السلايدات أمر سهل. الله يكرمك، الأخ يسهل عن الحصول على السلايدات. الأخ صلاح سلامة يسأل: يا شيخ كيف أسأل عن أمور، يعني كيف أثق من معلومة في الدين تصلني؟ أخي الكريم، تريد أن تصل أن تتأكد من معلومة، لابد تسأل أهل العلم الأكابر الذين سمتهم التعمق في كتب التراث والانطلاق من خلاله، ويقدمون النص الشرعي على أهوائهم، فهؤلاء عادة ما يصيبون. هي هذه الفكرة باختصار. أولا عليك، أنا دائما أقول لعوام المسلمين، هناك واجب عليكم، هناك واجب، كما أن العالم عليه واجب، العامي والمسلم عموما له واجب، واجب أن يبحث عن العالم المؤهل للفتية من خلال النظر في تراث هذا العالم المعاصر، احترام هذا العالم المعاصر للتراث، استقاء دائما ومدى استحضاره لكلام العلماء السابقين وبناء عليهم، مدى معرفته بالنص الشرعي كتابا وسنة. لما تشعر بالارتياح ويغلب على ظنك، طبعا في النهاية غلب الظن، انه هذا الرجل واضح انه راسخ الاوتاد من مدرسة متجذرة الاعماق في التاريخ، وليس متسلقا ولا هداما للتراث، وليس مغترا بنفسه ولا بفكره، حينئذ بإذن الله تكون اقتربت الى الوصول للحقيقة في معلومة الدين. هذه هي الفكرة باختصار. يا رب هل ستكفي جلسة واحدة لعرض الكتاب؟ هو أفكار أخي الكريم، هذا الكتاب كما قلت لك ليس كتاب يعني معقد العبارة. أنا سأهتم أولا، لن أمر على كل الفقرات. أنا طبعا أخي الكريم الكتاب الذي سأعتمده هو الكتاب الذي أرسلت رابطه، لأن الدكتور فهد العجلان طور كتاب معركة النص، أصبح كتاب كبير في 250 ورقة. لا، أنا أخذت الكتاب بصورته الأساسية لما خرج أول مرة في مجلة البيان ككتيب، خرج وفيه مجموعة من الفقرات، لذلك أنا تعمدت إرسال الرابط ليعرف الإخوة ما هو الكتاب، أي النسخة الأولى التي سأقرأ منها، لأن فقراتها مختصرة وتركز على أهم من أفكار. لن أقرأ كل الفقرات، أن هناك فقرات تتكلم في أمور سياسية وما شابه ذلك، أنا سأمر عليها كأساسيات. إن شاء الله ساعتين بتكفينا بإذن الله. يعني أنا هنا أظن أني فرشت الموضوع، يعني قدمت لكم فرضية جيدة لتبنوا عليها ما سيقول الدكتور فهد العجلان غدا إن شاء الله في الكتاب، وغدا مباشرة بإذن الله أول ما نبدأ بالقراءة إن شاء الله بإذن الله نستطيع أن نكمل. طيب، أطلت عليكم، رضي الله عنكم جميعا، نسأل الله أن ينفع بي وبكم. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. اهدي إخواننا أي إنسان، حتى إخواني من قلنا أن عنده انحراف أو عنده شيء من الضلال، ندعو لهم بالهداية وأن يأتي وأن يردهم الله سبحانه وتعالى إلى دينه ردا جميلا. فالمسلم ما عنده حقد على أخيه المسلم، ما عنده إحنا بدنا نفعل بهم، لا هي القضية قضية حق وباطل، هدى وضلال، لابد تبين وتقرر عند الناس. لكن في النهاية نسأل الله لهم الهداية، نسأل الله أن يردهم، ونرجو أن نلتقي جميعا عند الله سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك المقتدر. يعني هذا ما أقول في مجلس اليوم، ونلقاكم على خير وود ومحبة بإذن الله في مجلس الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.